بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد. قال: باب في بيان أحكام المستدل وما يتعلق به من بيان الاجتهاد والمجتهد والتقليد والمقلد ومسائل ذلك. فنقول: الاجتهاد افتعال، يعني هو مصدر، اجتهد يجتهد اجتهادا، أو افتعال من الجهد والجهد. قال: الجهد والجهد بضم الجيم وفتحها، وهو الطاقة. قال: وأما في اللغة فهو استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق. بذل الوسع أو استفراغ الوسع أي غاية ما يقدر على استفراغه. مراد بالاستفراغ هنا البذل، والوسع أي الطاقة لتحصيل أمر شاق. سمي بذلك لاستفراغ القوة والطاقة في تحصيل المطلوب، فهو بذل الوسع مما فيه كلفة. ولهذا لا يقال اجتهد في حمل خردلة ونحوها من الأشياء خفيفة، ويقال اجتهد في حمل الرحى ونحوها من الأشياء الشاقة حملها. هذا واضح حيث الاجتهاد، وهذا هو الوجه المناسب مع الاجتهاد في الشرع. وأما معناه في الاصطلاح عند أهل الأصول فهو قال: والصلاحا، أي معناه الصلاحا، استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. استفراغ الفقيه وسعه طاقته لدرك حكم شرعي. استفراغ بمعنى البذل، والفقيه أي ذو الفقه، لأن الفقيه هذا وصف للفاعل، ومر معنا في أول الكتاب تعريف الفقيه. قال: وهو قيد مخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسمى في العرف فقيها وللمقلد. استفراغ الفقيه، حينئذ هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ مسألة خلافية، والحق أنه يجتهد. يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إن أقره الوحي فهو شرع. وقوله قيد مخرج للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فقيها وكذلك يعتبر مجتهدا. قال: وللمقلد، هذا لا إشكال فيه، المقلد ليس بفقيه. قال: وسعه، استفراغ الفقيه وسعه، منصوب على المفعول به للمصدر، استفرغ يستفرغ استفراغا، وسعه مصدر استفراغ مفعول به للاستفراغ. قال: وسعه بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة استفراغ، يعني لا يبقى ما يمكن يتمسك به من النظر والتأمل والتدبر والبحث والمساءلة ونحو ذلك، لدرك حكم، يعني لإدراك حكم. درك بمعنى الإدراك عن الوصول، مر معنا في حد العلم. لدرك حكم، أطلق الحكم هنا، حينئذ هل يشمل الحكم الذي يمكن الاجتهاد فيه أو لا؟ ويرد عليه اعتراض، ولذلك في الشرح قال: يسوغ فيه الاجتهاد وهو الظني، لأنه لا اجتهاد في القطعيات. قطعيات الأمور المجمع عليها بين أهل العلم لا اجتهاد فيها، لكن قوله لدرك حكم، قال ابن الحاجب: لتحصيل ظن، وهذا واضح أنه ماذا؟ احتراز عن القطعيات. أما لدرك حكم، يعني للوصول إلى حكم، هذا ليس فيه إشارة إلى أن الحكم هذا الذي يجوز لي المجتهد أن ينظر فيه أنه حكم قطعي وأنه حكم ظني، احترازا عن القطعي. على كل الاعتراض وارد. لدرك حكم يسوغ فيه الاجتهاد وهو الظني، لأنه ليس كل مسألة يجوز أن يقدم عليها المجتهد فيجتهد فيها. فباب العقائد، أصول التوحيد، وما يتعلق بالشرك، وما يتعلق بالإيمان والملائكة والإيمان بالرسل، هذا كله ليس محل اجتهاد، ليس محل اجتهاد. قال: حكم شرعي، احترازنا الحكم العقلي، احترازنا الحكم العادي، الحكم الاصطلاحي، والحكم الحسي، هذه كلها ليست داخلة في مسمى الاجتهاد. نعم، الاجتهاد عند النحاة له اصطلاحهم الخاص بهم، والاجتهاد عند الصرفيين وعند البياني، فكل علم لابد أن يكون فيه شيء من الاجتهاد، لكن الباب هنا معقود للاجتهاد بالشرعيات. إذن لدرك حكم شرعي ليخرج غير الشرع من العقل والحسي، ولم يقيده جماعة بذلك للاستغناء عنه بذكر الفقيه، لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الشرع، يعني جمع الجوامع ابن السبكي لم يقيد الحكم بأنه شرعي، قال لدرك حكم وسكت. إذن هل كل حكم يبحث فيه هنا؟ الجواب لا. قال هذا معلوم من قول استفراغ الفقيه، يعني بحث الفقيه في ماذا؟ في الشرعيات، إذن لا نحتاج إلى تقييد الحكم به بالشرع وله وجههم. وقال الآمدي هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، في طلب الظن هذا احترازا عن القطع وهو جيد، بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن المزيد عليه في البحث، حينئذ يبذل أقصى ما يمكن أن يبذله. ثم لما عرف الاجتهاد بما ذكر، حينئذ استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي، هل من شروط تتعلق به بالمجتهد؟ بين رحمه الله تعالى أنه ليس كل من ادعى الاجتهاد حينئذ يسلم له، بل لابد من تحقق أمور في الجملة هي مجمع عليها بين الأصوليين والفقهاء. قال وشرط مجتهد، يعني شرط مجتهد ليصح له الاجتهاد، كونه فقيها، كونه فقيها، يعني لابد أن يكون من أهل الفقه، ولذلك أخذه في حد الاجتهاد استفراغ الفقيه، إذن يشترط أن يكون فقيها. وهو الفقيه والاصطلاح العالم بأصول الفقه وما يستمد منه، لأن أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها للاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية، حينئذ لابد أن يكون عالما بأصول الفقه، إن كان جاهلا حينئذ لا يحل له الاجتهاد. العالم بأصول الفقه أراد به أن يبين أن المجتهد هنا لابد أن يجمع بين الدليلين، معلوم أن الفقه قائم على نوعين من الدليلين، دليل كلي إجمالي ودليل تفصيلي، دليل تفصيلي، والدليل كلي الإجمالي أدلة الفقه الإجمالية هي عينها أصول الفقه، ولابد أن يجمع بين الأمرين، إذ لا يكون فقيها إلا إذا كان عالما بكيفية إثبات الحكم الشرعي، هذا لا يسمى فقيها، إنما يسمى مقلدا، إذا كان أخذ الحكم الشرعي دون نظر في وجه الاستنباط أو دون نظر في الدليل هذا يسمى مقلدا. إذن الفقيه عرفه هنا بمعنى يناسب الاجتهاد، العالم بأصول الفقه يعني بأدلة الفقه الإجمالية. قال بأن يكون له قدرة على استخراج الأحكام، أحكام الفقه من أدلتها، وهنا يأتي مسألة الانفكاك المجتهد عن المقلد، لأن المقلد لا يدري كيف أخذ إمامه الحكم الشرعي من الدليل، وإنما يحفظ المسألة مع أو الحكم الشرعي مع دليله، وما يستمد منه أي ما يستمد أصول الفقه منه، ومر معنا أنه قائم على جهة تفصيل أو على جهة الإجمال أنه قائم على لسان العرب. قال هنا ويتضمن ذلك، يعني أن يكون عالما بأصول الفقه أن يكون عنده سجية، سجية يعني ملكة، ملكات هذه ليست بالأمر الهين، سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع بين المسائل والتفريق بين المسائل والترتيب والتصحيح والإفساد، فإن ذلك ملاك صناعة الفقه، هذا قيد لابد منه، أن يكون عنده سجية أي ملكة وقوة يقتدر بها على النظر في الفقه ويرتبه من حيث الجمع ومن حيث التفريق، يعني المشتبهات ويجمع بينها المتماثلات وكذلك المتفرقات، يفرق بينها ويرتب المسائل بعضها على بعض لأنها بعضها متشقق من بعض مبني على بعض، والتصحيح لبعضها والإفساد فيما يستحق الإفساد، فإن ذلك ملاك صناعة الفقه. قال الغزالي إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه ليس بفقيه، يعني يستوي عنده الأمران، مسألة سمعها وأخذها من شيخه وأتقنها، ومسألة لم يسمعها لكنه بحث وأتقنها، فتستوي عنده المسألتان، فإن لم يكن كذلك فليس بفقيه. قال والذي يستمد منه أصول الفقه والكتاب والسنة وما تفرع عنهما. إذن الشرط الأول كونه فقيها، وفسر الفقيه بأنه العالم بأصول الفقه وما يستمد منه. بهذا القيد خرج فقهاء الزمان. قال رحمه الله تعالى: والأدلة السمعية مفصلة واختلاف مراتبها. إذن النوع الثاني من نوعي أدلة الفقه، الأول ما سبق شرطه في الإجمالية، وهذا ما يتعلق به السمعية مفصلة، وأن يكون عالما بالأدلة السمعية حال كونها مفصلة، وهو الدليل الجزئي الذي يتعلق بكل مسألة على جهة الخصوص، ومر معنا في أوائل الكتاب ذلك. قال: واختلاف مراتبها، لأن ليست على مرتبة واحدة، ولذلك جعلوا بابا يتعلق بالتعادل والتراجيح، بمعنى أنه إذا تعارض بعض المسائل أو الأدلة بعضها مع بعض، حينئذ لابد أن يعرف كيف يقدم هذه الأدلة بعضها على بعض. قالوا: ليس المراد الأدلة السمعية، لا شك أن السمعية المراد بها كتاب والسنة، والإجماع كذلك نقلي وداخل فيه، وليس المراد أن يعرف سائر آيات القرآن وجميع أحاديث السنة، وإنما المراد ما يحتاج إلى معرفته. يعني قوله الأدلة السمعية قد يتوهم متوهم بأنه أراد أن يعرف جميع الآيات أو جميع السنة، يعني يعرف جميع الآيات هذا حصره ممكن، أما معرفة جميع السنة هذا قد يكون فيه شيء من الصعوبة، ولكن المراد بعضها. حينئذ اختلفوا في تحديد الآيات عددها، كم يحتاج الفقيه من أجل أن يكون فقيها في النظر إليه. صواب أنه لا يتحدد، بل القرآن كله من أوله إلى آخره هو من آيات الأحكام. إن كان الفقهاء في كثرة كاثرة حدد 500 آية، لكن الصواب أنه لا يتحدد. قال: فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. من الكتاب يعني القرآن، الآيات التي تتعلق بالأحكام، الصلاة، الطلاق، العدة ونحوه، هذه التي ينبغي أن يقف عليها وأن يعرفها ولا يشترط حفظها. ومن السنة من الحديث كذلك حديث الأحكام، ينبغي أن يكون على معرفة بها ما يتعلق بالأحكام. وقد ذكروا، كأنه أراد أن يتبرأ من القول، وقد ذكروا أن الآيات 500 آية، وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة، أما بدلالة الالتزام فغالب القرآن، بل القرآن كله، لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه، وكذلك القرآن كله من أوله إلى آخره هو محل للاستنباط الأحكام الشرعية، إما بدلالة المطابقة وإما بدلالة التضمن وإما بدلالة التزام، حين الدلالات كلها معتبرة في الاستنباط. إذن أن يكون عالم بالأدلة السمعية مفصلة، يعني يعرف كل حكم شرعي بدليله من آية أو حديث. هل يشترط أن يكون مستوعبا لجميع الآيات أو الحديث؟ الجواب لا، وإنما ما يتعلق به محل اجتهاده. قال: وليس المراد بعلمه بذلك حفظه، ليس المراد الحفظ، حفظ لا يغني وحده، وإنما المراد العلم ويجمع بينهما، وليس هذا فيه نظر أو تزهيد في الحفظ، لا، إنما يحفظ، وليس الحفظ مقصودا لذاته، وإنما الحفظ مقصود لغيره، انتبه لهذا. وليس المراد بعلمه بذلك حفظه، فلا يشترط حفظها، بل يشترط أن يكون عارفا بمواضعها حتى يطلب منها الآية التي يحتاج إليها عند حدوث الواقعة. ونقل عن الشافعي أنه يجب حفظ جميع القرآن، وما لديه ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا للمجتهد، للمجتهد الذي يريد أن يكون مجتهدا، حينئذ يجب عليه أن يكون حافظا للقرآن. قال: وليس المراد بعلمه بذلك حفظه، بل المراد أن يكون بحيث يمكنه استحضاره، بحيث يمكنه استحضاره بالرفع للاحتجاج به، لا حفظه، يعني ليس الحفظ مرادا لذاته، هذا الذي يعنونه في هذه المسألة. هل الحفظ مقصود بحيث لو حفظ انتهى الأمر؟ لا، لو حفظ القرآن قراءات العشر لا يفيده ذلك إذا لم يدرك المعاني. قال: يعني أنه لا يشترط في المجتهد حفظ ما يتعلق بالأحكام من الكتاب، حيث أمكنه استحضار ذلك عند إرادة الاحتجاج به. إذن هذا الشرط الثاني. قال: والناسخ والمنسوخ منهما، يعني يشترط فيه أن يكون عالما بعلم الناسخ والمنسوخ، ومن العلوم المهمة للأصولي والفقيه والمفسر، ونحوهم. الناسخ والمنسوخ منهما أي من الكتاب، الكتاب فيه ناسخ ومنسوخ ومر معنا، والسنة كذلك فيها ناسخ ومنسوخ. وأما الإجماع فلا ينسخ، لكن هل ينسخ به؟ مر معنا أنه ينسخ به. والقياس هل ينسخ به؟ لا ينسخ به. قال أي من الكتاب والسنة مما يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي فيها من آية أو حديث، حتى لا يستدل به إن كان منسوخا، ولا يشترط أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في جميع المواضع، والمراد متعلق البحث. وهذه المسائل يفصل فيها المصنف بناء على الصحيح، وهو أن الاجتهاد يتجزأ، وإلا لو كان الاجتهاد لا يتجزأ يجب عليه أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ، ويجب عليه أن يقف على جميع آيات الأحكام وحديث الأحكام، لكن الصواب أن الاجتهاد يتجزأ. حينئذ لا يتعلق العلم بالآية أو بالناسخ والمنسوخ إلا فيما يبحث فيه، إن كان يبحث فيه في الطلاق لابد أن يعرف ما يتعلق بالطلاق من ناسخ والمنسوخ، وأما شيء آخر الصلوات والزكوات ونحوها لا يتعلق به البحث ولا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه ماذا؟ ما يبحث فيه في الواقع. ولذلك يفصل المصنفون بأنه لا يلزمه جميع القرآن ولا يلزمه جميع السنة، بناء على الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، لكن يتجزأ لأهله ليس مطلقا. قال ولا يشترط أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في جميع المواضع، وإنما في الموضع الذي يبحث فيه في الحادثة. قال وصحة الحديث وضعفه، يعني ويشترط في المجتهد أيضا أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه. لماذا؟ لأن العلم به بالأصل علم به المدلول، النظر في مدلول الحديث هذا فرع، والأصل ما هو؟ ثبوته. حينئذ أثبت أولا ثبوت الحديث صحة الحديث، بعد ذلك تنظر في متنه. قال صحة الحديث وضعفه سندا ومتنا، ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال، هذا بناء على ما تقدم أن الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال، قلنا الصواب أنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا أن يعمل ويتقرب إلى الله تعالى إلا بما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الضعيف فلا يعمل به البتة ولا يعتقد مدلوله البتة. ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال، ويطرح الموضوع مطلقا هذا لا إشكال فيه، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بحال الرواة في القوة والضعف، ليعلم ما ينجبر من الضعف بطريق آخر وما لا ينجبر، حينئذ النظر يكون في الحديث وصحته وضعفه وما ينبني عليه فن الحديث من النظر في الرجال ونحوه. قال ولو تقليدا كنقله من كتاب صحيح، يعني لا يشترط أن يكون مجتهدا في علم الحديث بحيث يصل بنفسه إلى الحكم على الحديث بكونه صحيحا أو ضعيفا أو مردودا، وإنما يكتفى بأن يعتمد قول إمام من أئمة الدين أو ينقله ممن اشترط الصحة في كتابه كالبخاري ومسلم أو بعضهم ممن اختلف فيهم. قال ولو كان علمه بذلك أي بصحة الحديث وضعفه تقليدا كنقله ذلك الحكم صحة وضعفا من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة لأئمته كمالك الموطأ مثلا وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني والترمذي والحاكم وغيرهم، لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم. مقومين في القيم هذا في باب المثليات، إذا أفسد شيء أو أتلف شيئا يرجع إلى العرف والتقويم الذي ينظر فيه، لكن هذا النقل هنا والتقليد إذا لم تكن عنده أهلية، إذا لم يكن أهلا لأن يأخذ بنفسه النص الحديث وينظر في سنده حينئذ له أن يقلد، له أن يقلد. أما إذا أمكنه حينئذ لا يجوز له التقليد. قال ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص إلى آخره، يعني يشترط أن يكون عالما بلسان العرب، عالما بلسان العرب لأن أصول الفقه داخل فيه، يعني لسان العرب داخل في أصول الفقه بل هو لبهم، أن يكون في علمه من النحو واللغة، واللغة عمم هنا فيشمل النحو والصرف وفقه اللغة والبيان، ما يكفيه فيما يتعلق بهما أي بالنحو واللغة في كتابهما أي بالكتاب والسنة، ما يكفيه فيما يتعلق بهما، أي بالنحو واللغة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني النحو منه ما يحتاجه ومنه ما لا يحتاجه، واللغة بأنواعها منه ما يحتاجه ومنه ما لا يحتاجه. فالذي يحتاجه في فهم الكتاب والسنة حينئذ يتوقف عليه الفهم، فلابد من اشتراطه. وما زاد على ذلك من المتممات والفرعيات والمسائل هذه لا ليست بشرط، ليست بشرط. قال من نص وظاهر، يعني الذي يحتاجه ويتوقف عليه فهمه على جهة لسان العرب هو معرفة ما ذكره دلالات الألفاظ كلها التي مرت معنا، مبحثها هي مبحث لسان العرب، نظر فيها نظر في لسان العرب. من نص، وهي أهم شيء، أهم شيء في أصول الفقه هو دلالات الألفاظ، ولذلك نقول لب أصول الفقه هو لسان العرب، جوهره ومادته الأساسية هو لسان العرب، فهما متلازمان، اللغة وأصول الفقه، والفقيه لا يكون فقيها إلا بعلم أصول الفقه، إذا متلازمة متلازمة. قال من نص وظاهر ومجمل ومبين وحقيقة ومجاز وأمر ونهي وعام وخاص ومستثنى ومستثنى منه ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه. هذه كلها تعرف من أين؟ بلسان العرب، هذا الأصل فيها، يعني أصل اعتماد الأصوليين في ذلك على لسان العرب. فالنص ما لا يحتمل غيره، إذا نحتاج إلى أن نعرف ما هي الألفاظ وما هي التراكيب التي لا تحتمل غيره، هذا مبحثه ماذا؟ بحث لسان العرب وليست الشرعيات. لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين اللفظ الذي يحتمل واللفظ الذي لا يحتمل، وإنما خاطبنا وأمر ونهى بلسان العرب، حينئذ يكون لسان العرب هو الأساس. ولذلك إذا قيل النص لا يحتمل من أين؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم النص لا يحتمل والظاهر يحتمل راجح ومرجوح والثاني يحتاج إلى تأويل؟ هذا كله لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم، وحينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى لسان العرب. ومن هنا جاءت الإشارة في الكتاب بكونه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، هذا فيه إحالة، هي إحالة واضحة ولم يختلف فيها أهل العلم بأن الإحالة هنا إلى أن القرآن إنما يفهم بلسان العرب، فالأصل فيه لسان العرب، إلا إذا دل دليل على أن الشرع له حقيقة شرعية، حينئذ تكون مقدم على لسان العرب. هذه المباحث التي ذكرها ودلالة الألفاظ الذي يفهم الحكم به على أن هذا اللفظ مجمل أو مبين أو نص أو ظاهر أو حقيقة أو مجاز أو أمر، دلائل صيغ الأمر صيغ النهي والعام والخاص والمستثنى ومستثنى منه المطلق المقيد، كل هذه تؤخذ من لسان العرب. قال دليل الخطاب ونحوه كفحوى الخطاب ولحنه ومفهومه، لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك، بل كثير بل أكثر الأحكام تتعلق بذلك، عندما قال بعض لأن اعتمادهم على القياس له ما أخذه عندهم، إلا الأكثر إن لم نقل كل الأحكام الشرعية تتعلق بهذه المباحث، لأنه ماذا بقي؟ بقي الإجماع فقط، وهذه الأحكام التي ذكرها تتعلق بالكتاب وتتعلق بالسنة، إذا لا جمع بينهم الكتاب والسنة، بقي الإجماع فحسب، الإجماع المسائل المجمع عليها محصورة. قال لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك وتتوقف عليه توقفا ضروريا لقوله تعالى سبحانه والجروح قصاص، لأن الحكم يختلف برفع الجروح ونصبها، ليس فقط هذا وإنما النظر في دلالات الألفاظ، وليس المسألة هذه بحسب، ولأن من لا يعرف ذلك لا يتمكن من استنباط الأحكام الكتاب السنة. نعم، هذا الأصل، أن الذي لا يحسن لسان العرب لن يتمكن، لا ولن يتمكن من معرفة أو استنباط الأحكام الشرعية من مظانها من الكتاب والسنة. قال لأنهما أي الكتاب والسنة في الذروة العليا من مراتب الإعجاز، ولا شك أن مراتب الإعجاز تتفاوت، والكتاب والسنة أعلى، الكتاب أعلى ثم السنة، حينئذ من الذي يستطيع أن يقوى على الفهم؟ من كانت عنده دربة على لسان العرب حتى يصل إلى الفهم. قال لأنهما في الذروة العليا من مراتب الإعجاز فلابد من معرفته، لسان العرب فلابد من معرفته يعني المجتهد أوضاع العرب بحيث يتمكن من حمل كتاب الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هو الراجح من أساليب العرب ومواقع كلامها، ولو كان غيره من المرجوح جائزا في كلامهم، يعني حمله على المجاز مثلا هذا مرجوح. قال والمجمع عليه والمختلف فيه، يشترط في المجتهد أن يكون عالما بالمجمع عليه لئلا يبحث عنه أو يأتي بقول يخالفه، والمختلف فيه لئلا يدعي الإجماع وليس ثم إجماع، فلا بد أن يعرف أين يبحث، يبحث ماذا؟ فيما اختلف فيه أهل العلم، وأما المجمع عليه فليس محلا للبحث، ولئلا يحكي إجماعا في موضع الخلاف أو يحكي خلافا في موضع الإجماع، هذا خلل كان قد يقع يعني في النقل خاصة الإجماعات عند المتأخرين، لكن ينبغي التحرز فيه في نقل الإجماع. قال ويشترط فيه أيضا يكون عالما بالمجمع عليه المختلف فيه حتى لا يفتي بخلاف ما أجمع عليه ويكون قد خرق الإجماع. قال وأسباب النزول، أسباب النزول، قال ابن حمدان وغيره من أصحابه وغيرهم في الآيات وأسباب قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم، سبب النزول في الآية أو سبب الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يعين على فهم الآية والحديث كما نص على ذلك ابن تيمية في مقدمة التفسير. ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه وما يمتنع، يعني يشترط فيه أن يكون عالما بباب المعتقد أصل، هذا الأصل فيه. قال أن يكون عالما بمعرفة الله تعالى، وما المراد بالمعرفة؟ كان المراد بالوجود، هذا يستوي فيه المجتهد والعامي والمسلم والكافر وإبليس وغيرهم، كلهم يؤمنون بماذا؟ بوجود الله تعالى، ولا خلاف بينه، اتفقت البشرية على ذلك، وإنما الخلاف في ماذا؟ بكونه هو المعبود جل وعلا المطاع، بكونه هو المعبود جل وعلا المطاع. معرفة الله تعالى بصفاته الواجبة له جل وعلا، وهو ما لا يجوز الانفكاك عنها، وما يجوز عليه سبحانه وتعالى من الصفات والأفعال، وما يمتنع عليه جل وعلا بأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم غني قادر، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم، أين توحيد الألوهية؟ هذا ذهب. والأصل فيه ماذا؟ أن يكون عالما بما أراده الله تعالى من العباد وما خلقهم من أجله، وهو توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة له وحده دون ما سواه. أما هذا القدر هذا يتفق فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصوفية والرافض، كلهم يقولون لا يجب معرفة الله تعالى بصفاته، لكن إذا جاء الفارق وهو لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله حينئذ وقعوا فيه النزاع، بأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم غني قادر، هذا ما يتعلق بالباري جل وعلا، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ فيما شرعه، هذا مر معنا في البحث به في العصمة، وأن إجماع الأمة معصوم ومر معنا في الإجماع، ولا تصح معرفته بذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، ولا تصح معرفته بذلك من حال الباري سبحانه وتعالى إلا بعد معرفته بذاته وصفاته، يعني ما بناه على معرفة الله تعالى. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى أنه معصوم متوقف على معرفة الباري، ومعرفة أن الإجماع معصوم لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة موقوف على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما موقوفتان على معرفة الباري جل وعلا، إذن ثم تلازم بين هذه الأمور. قال ولا تصح معرفته بذلك من حال الباري إلا بعد معرفته بذاته وصفاته، ولا تصح معرفته بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفته بكون نبيا، وهذا لا يعرف إلا من جهة الباري جل وعلا، ولا تصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل اجتماعهم على الخطأ مما جاءت به السنة. إذن الأصل هو معرفة الباري جل وعلا، ثم يتفرع عليه معرفة حكمه وشرعه، وهم الأحكام وهم ما شرعه الله عز وجل هو إفراده تعالى بالعبادة دون ما سواه. قال رحمه الله تعالى وتفاريع الفقه، نعم، قال رحمه الله تعالى ولا يشترط، لا عندك في المتن، في المتن أي، ولا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بتفاريع الفقه، يعني المسائل على جهة التفصيل لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بها، بناء على ماذا؟ على أن الاجتهاد يتجزأ، فحينئذ معرفته بالمسألة التي أو الحادثة التي يبحث عنها هي التي تعتبر شرطا فيه في حقه. ولا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بتفاريع الفقه، يعني المسائل المفرعة ومر معنا أن التفاريع هذا المراد به الفروع، والفروع مقامة على أصولها، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فرع مقابل للأصل، فالأصل هو القواعد الكلية، والفرع هو الذي ينبني عليه، يعني مسائل الأحكام التي تذكر في المتون الفقهية. لا يشترط علمه بتفاريع الفقه، يعني ما يتفرع من المسائل على أصولها والتي يذكرها الفقهاء في متونهم. قال: لأن المجتهد هو الذي يولدها ويتصرف فيها، فلو كان ذلك شرطا فيه للزم الدور، لأنها نتيجة الاجتهاد، فلا يكون الاجتهاد نتيجتها. لكن مر معنا أنه لابد أن يكون عنده ماذا؟ ملكة وسجية، وهذه لا تحصل إلا بالنظر في المسائل الفقهية. مر معنا أنه يشترط في الفقيه أن تكون عنده ملكة وسجية، وأنها صناعة الفقه، حينئذ يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون على علم بجملة من تفاريع الفقه. وأما التفاريع التي إن كان مراد بها على جهة العموم، نعم هو الذي يولدها، لكن جملة تفاريع الفقه لابد أن تكون مستحصلة قبل الاجتهاد، وإلا كيف حصل له الملكة؟ وقوله في الشرح هنا فيه ركاكة. قال: ولا علم الكلام، أي علم أصول الدين، قال الأصوليون، لكن الرافعي قال: إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول عقائد. أصول عقائد شيء، وعلم الكلام شيء آخر، إلا إذا أرادوا به علم الكلام بمعنى المرادف للتوحيد والعقيدة. قال البرماوي: والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفته على طريقة المتكلمين بأدلتهم التي يحررونها. انتهى. يعني أصول العقائد المراد بها المسائل التي يجب اعتقادها، ولا يشترط إقامته على طريقة المتكلمين، بل لا يجوز إقامته على طريقة المتكلمين، وإنما تقام على طريقة السلف الصالح. هذا الذي عناه هنا قول البرماوي. إذن لا يشترط علم الكلام، علم الكلام ليس بشرط. هذا قلنا بأنه يجوز النظر في علم الكلام. قال: ولا يشترط معرفة أكثر الفقه، ولا معرفة أكثر الفقه، لكن لابد أن يكون ثم جملة تحصل بها الملكة. وأما استحضار أكثر الفقه قد قال بأن المراد به الاستحضار، وأما الجملة التي يتحصل بها وتحصل عنده الملكة هذا لابد منها. ولا يشترط فيه أيضا معرفة أكثر الفقه. قال ابن مفلح: واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية معرفة أكثر الفقه، والأشهر لا، لأنه نتيجته، لأنه الفقه جزءان، منه نتيجة للاجتهاد، ومنه ما هو معلوم قطعا، وما كان معلوما بالاجتهاد منه مسبوق ومنه يحصله المجتهد. يعني ليس كل مجتهد يحصل الفقه ابتداء، وإنما يكون ماذا؟ مسبوقا بغيره. فالنظر فيما سبق إليه هذا لابد منه، من أين يحصل الملكة. وأما ما يحصله هو ومن في عصره قد يقال بأنه يلزم منه الدور على ما مر معنا، وإلا الأصل فيه ماذا؟ أن يكون علمه موقوفا على كثير أو أكثر من مسائل الفقه ليحصل الملكة، وإلا لن تكون كذلك. قال ابن مفلح: اعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعي معرفة أكثر الفقه، وهذا أقرب الله أعلم. لماذا؟ أولا لأنه ينبني عليه الملكة، ولا تتحصل الملكة إلا بذلك. ثانيا كونه يلزم منه الدور، لأنه هو الذي يولده، هو يولد ماذا؟ يولد المسائل المستحدثة، الحوادث التي لم تقع قبل، وأما ما وقع فالنظر فيها يكون بحسب ما وقع من قولين أو أكثر أو نحو ذلك. إذا تقرر هذا فما سبق من الشروط ففي المجتهد المطلق، يعني في جميع الشريعة، ولا يتقيد بإمام من أئمة الدين، وإنما يسمى مجتهدا مطلقا، يعني له أن ينظر مباشرة في الكتاب والحديث، هذا الذي اشترط فيه ما سبق. ففي المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع بما يؤديه إليه اجتهاده دون تقليد، لا يتبع مالكا ولا شافعي، لا يتبع مالكا ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا سفيان ولا غيرهم. أما المجتهد الأخص من ذلك وهو المجتهد يسمونه مجتهد المذهب، وهذا له شروط أخف من تلك الشروط، تلك معقدة قد لا يوجد، ولذلك قالوا خل الزمان عن مجتهد المطلق. وأما المجتهد في مذهب إمامه، يعني ينتحل مذهب إمامه أو إمام من الأئمة المعتبرين كأبي حنيفة وغيره، فلا يعتبر فيه ما تقدم، بل يعتبر فيه بعض تلك الشروط، ليس كل ما تقدم إنما بعضه. قال: والمجتهد في مذهب إمامه، يعني أولا هو صاحب مذهب، واجتهاده يكون محصورا ليس في جميع الشريعة، حينئذ إذا انتحل مذهب أحمد حينئذ لا يجتهد إلا في مذهب أحمد، تقيد به. ولذلك قال: مجتهد في مذهب إمامه، قيده، يعني ليس في جملة الشريعة، وهذا ليس له، ما بلغ هذا المبلغ. قال: فهو العارف بمداركه، مدارك من؟ مدارك مذهب إمامه. مدارك، إيش معنى المدارك؟ إيش معنى المدارك؟ مقاصد؟ أحسنت، نعم، مآخذ. مدرك يعني المحل الذي أدرك منه الحكم، والأكثر يعبرون بالمآخذ، يعني مآخذ. قال الإمام أحمد: تحرم المتعة. من أين أخذ هذا الحكم؟ من قول كذا. كيف أخذه؟ هذا المدرك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المدرك، ويسمى المأخذ. وهذا هو الذي يربي ملكة الفقه، معرفة كيف أخذ الحكم الشرعي هو الذي يربي ملكة الفقه. هنا تأتي فائدة أصول الفقه، وأما طعطعة الرأس هذه ما يستفيد منها طالب العلم، إنما تنظر في القول وكيف أخذه، من أين أولا، من أين أخذه، من أي موضع، أي آية، أي حديث، لأنه قد لا يذكر، قد يذكر القول ولا يذكر معه النص، فيجتهد الأصحاب في ماذا؟ في ربط الأقوال ببعض الأدلة التي يظن أنها أخذه منها. ثم تأتي سؤال آخر: كيف أخذه؟ هنا يأتي وجه الاستنباط، وهذا هو المأخذ، وهذا الذي يربي الملكة. أما حفظ المسائل وحفظ الأحاديث لوحدها والآيات لوحدها، هذا لا يستفيد منه الطالب في الشيء، يستفيد في أشياء أخرى، يؤجر لا شك، لكن لا يستفيد من حيث تربية الملكة الفقهية. انتبه كلامي في محله. قال: العارف بمداركه، يعني الذي يعرف مدارك مذهب إمامه، يعني كل مذهب مضبوط وله أصوله وله فروعه وله قواعده الخاصة به، حينئذ لا بد من معرفتها. قال: القادر، يعني عنده قدرة، عنده ملكة، عنده سجية على تقرير قواعده، على تأصيل وتقرير قواعد المذهب، وهذا أيضا ليس بالهين، ليس به بالهين. والجمع والفرق، جمع بين مسائل والفرق بين المسائل، وهذه أيضا من مهماته، وهذا العلم الآن لا وجود له. الجمع والفرق، الجمع يعني بعض المسائل يظن الظان أنها مفترقة وهي في الحقيقة متشابهة، يعني مجموعة على أصل واحد، وبعظها يظن الظان أنها مفترقة وليس الأمر كذلك. ولذلك قال: قادر على تقرير قواعده وعلى الجمع بين المفترق والفرق بين المجتمع بين مسائله. قال ابن حمدان: وأما المجتهد في مذهب إمامه، في مذهب إمامه، فنظره، يعني نظر هذا المجتهد في بعض نصوص إمامه وتقريره وتقريرها والتصرف فيها، كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة. إمامه مجتهد مطلق، أبو حنيفة مجتهد مطلق ولا شك، مالك مجتهد مطلق ولا شك، وكذلك الشافعي وأحمد، هؤلاء مجتهدون على جهة الإطلاق. أتباعهم الذين هم مجتهدون في المذاهب، هؤلاء يتعاملون مع نصوص أئمتهم كتعامل أئمتهم مع نصوص الشريعة، هنا هذه من البدع، يتعاملون مع نصوص أئمتهم كتعاملهم مع نصوص الشريعة، فكل ما يقال في نصوص الشريعة قواعد يقال ذلك في نصوص الأئمة، من حمل المطلق على المقيد، من الناسخ والمنسوخ، نص وظاهر، إلى آخر ما ذكر في أصول الفقه التعامل مع نصوص الشرع يتعاملون به في ذلك. قال هنا: فنظره، أي نظر هذا المجتهد في بعض نصوص إمامه، في بعض، قد لا يستطيع أن ينظر في الكل، إمامه وتقريرها والتصرف فيها كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة. قال: ثم أعلم أن له، يعني المجتهد في مذهب إمامه، أربع حالات، له أربع حالات، يعني مراتب ليسوا على مرتبة واحدة، منهم المرتبة العليا ومنهم متوسط ومنهم دون ذلك. الأولى أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه. هذا نسبته نسبة تفقه فقط، بمعنى أنه نظر في الفقه فوجد أن هذا المذهب أقرب المذاهب، حينئذ سلكه في التفقه يعني التعلم كما هو الشأن الآن، فيتعلم الفقه على مذهب الإمام ويحرر هذا المذهب ويدرسه وإلى آخره، لكنه ينظر في قول الإمام في حكمه ودليله، حكمه ودليله. وتأتي مسألة هل يجوز له أن يخرج عن المذهب أو لا، حينئذ إذا كان هذا نظره فالظاهر الله أعلم أنه قد لا يكون مقلدا من كل وجه، لا يكون مقلدا من كل وجه، وخاصة إذا انضم إليه ماذا أنه إذا ظهر له الحق في غير قول إمامه اتبعه، هذه درجة العليا، بمعنى أنه يضبط المذهب ويعرف أدلة الإمام مع النظر في بقية المذاهب، ثم إذا ظهر الحق في غير مذهبه حينئذ تبعه ولا يقف مع مذهب إمامه، هذا لا اعتراض، بل هذا الأصل فيه، أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، غير مقلد لكن سلك طريقه يعني في طرق الاستنباط. أبو حنيفة له أصول والشافعي له أصول وأحمد له أصول، سلك أصول الإمام أحمد، حينئذ نظر فيما اعتمده الإمام أحمد في أخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة فاعتمده، هذا لا إشكال فيه، لأن التحرر في الأصول هذا عزيز لا يكاد يوجد بعد الأئمة الأربعة إلا يشاء الله. الثانية، ولذلك ذكر في التحبير شرح التحرير عند هذا الموضع، قال اختلف الشافعية والحنفية في أبي يوسف، أبو يوسف والمزني وابن سريج هل كانوا مجتهدين مستقلين أو في مذهب الإمامين، إذا اختلف في هؤلاء فكيف بعدهم، إذا اختلف في هؤلاء هل هم كدرجة الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي أو أنهم أصحاب مذاهب. الثانية، أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل يعني كالسابق، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده، هنا جاء الفرق، لكن استدراك لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه، عارفا بالقياس ونحوه تام الرياضة قادر على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه، هذا ظاهره ماذا؟ أنه لا يخرج عن إمامه، لا يخرج عن إمامه. قال في التحبير وهو حال أكثر العلماء، علماء الطوائف الآن يعني في زمانه، هذا لا يخرجون عن هذا الحالة. قال الثالثة، ألا يبلغ رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه والطرق يعني الذين يخرجون على أقوال الأئمة، غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته، يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح، لكنه قصر أو قصر عن درجة أولئك، إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه، غير أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرف من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق. قال في التحبير وهذه صفة كثير من المتأخرين، لهم يحفظون المذهب لكن ما بلغوا في المذهب يعني ضبطوا المذهب لكنهم لم يصلوا إلى درجة المقاعدين المؤصلين المخرجين الموجهين. الرابعة، أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه، حفظ المذهب ونقله وفهمه، فهذا يعتمد نقله وفتواه، هذا المقلد الذي ليس له إلا أن يحفظ المتن ويفهمه وينقله لغيره، ينقله لغيره، هذا مقلد كذلك. أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه، فهذا يعتمد قول نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، قال أصحابنا وقال إمامنا ومن منصوصات إمامه أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاته، لكن ليس له لا قليل ولا كثير في المذهب، يعني ليس له إلا النقل، ليس له إلا النقل، يعني لم يدخل لا في القواعد ولا في التخريج، وإنما طيب إذا حفظ المذهب الأقوال قال وما لم يرده منقولا في مذهبه ماذا يصنع؟ الحوادث والنوازل. قال فإن ورد في المنقول ما هو في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل، ضيقوا عليه، لا تحتاج إلى سعة نظر، لا بأس أن تلحق هذا بذاك أنه لا فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في اعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به، يعني إلغاء الفارق المقطوع به جعلوا له هذه خصيصة. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك على الفتية به، لا يجوز، ويكفي أن يستحضر أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته. هذه مراتب أربعة للمجتهدين في المذهب، أعلاها درجة الأولى وهي الذي يتبع الإمام من غير تقليد في الحكم والدليل، ولكنه يسلك مسلك إمامه في الاستنباط، فيه في الاستنباط. مرادهم أنه لا تكون له قواعد أصولية خاصة، قواعد أصولية خاصة هذا لا تكون له، إنما يكون متبعا، وهذا لا يكاد يوجد بعد الأئمة الأربعة حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية مقلد في أصول الفقه، ولذلك لا تجد قاعدة عنده يستنبطها ابتداء من الكتاب والسنة، وإنما كل القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام ابن القيم والرجب إنما هم مسبوقون فيها، وهذا واضح بين، يحتاج إلى إنكار. حينئذ نقول هذا لا يخرج عن كون ماذا؟ عن كونه مجتهدا وعن كونه متبعا للحق، وإنما قد يكون قصر باعه في أن يستنبط أصلا من الكتاب والسنة ويكون معتمدا يعتمد عليه في الفتوى، والله أعلم. قال فصل بعدما بين الاجتهاد شروط الاجتهاد، الاجتهاد يتجزم، يعني هل يجوز أن يحصل للإنسان منصب الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض أم لا يجوز؟ يجتهد في باب الطهارة، يجتهد في باب الطلاق، في مسألة في الطلاق يبحثها ويكون عنده بشرط يكون أهلا، يعني ليس المراد هنا أن يبتدي دون أن يتحقق فيه الشرط، لا، مراد أنه ماذا؟ أنه بعد تحقق الشروط السابقة فيه أن يجتهد في مسألة واحدة، أم لابد أن يستوعب جميع الأبواب؟ لا يشترط. قال الاجتهاد يتجزأ يعني تبعض. قال وهو جريانه في بعض المسائل دون بعض بأن يحصل للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة في بعض المسائل دون غيرها، وفيه مدح. قال الاجتهاد يتجزأ عند أصحابنا والأكثر، وهذا هو الصحيح أنه ماذا؟ أنه يتجزأ. قال إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات وهو محال. ومر معنا أن قولهم العلم بالقواعد أو الأدلة أو الأحكام الشرعية العملية، أن الأحكام ألفها لماذا؟ للاستغراق، ولكن المراد به ماذا؟ العلم بالبعض بالفعل والعلم بالبعض بالقوة، بحيث لو سئل عن شيء لا يعلمه قال الله أعلم ويبحث ثم يستنبط ذلك، وهذا لا يضر، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني اشترط العلم أن تكون عنده الصلوحية في ماذا؟ في قدرته على النظر، فلا يلزم أن يكون عالما مستحضرا لجميع المسائل وإلا فليس من أهل العلم، لكن عنده قدرة وعنده ملكة تحققت فيه الشروط السابقة، فلو بحث ونظر لاستطاع أن يصل إلى الحق بنفسه. وأما أن يكون مجتهدا في جميع المسائل هذا لا يلزمه، بل هو محال كما قال هنا، إذ جميعها لا يحيط به بشر، ولا يلزم من العلم بجميع المآخذ العلم بجميع الأحكام. نعم، العلم بجميع المآخذ ممكن، يعني الأصول التي اعتمد عليها أحمد، جميع المآخذ، كيف أخذ الإمام أحمد الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، يمكن حصره أو لا؟ يمكن حصره. إذا علم جميع المآخذ لا يلزم من ذلك العلم بجميع الأحكام، لأن كل ما أخذ قد يكون ينحصر أو يدخل تحته ما لا حصر من المسائل. إذن العلم بالمآخذ هذا ممكن، أو أصول الفقه أو الأصول التي اعتمد عليها الإمام، أما الأحكام الشرعية المتفرعة على كل ما أخذ هذا لا يمكن حصره، لأن بعض الأحكام قد يجهل بتعارض الأدلة فيه فيتوقف. كذلك بعض الأحكام قد المجتهد ينظر تتعارض عنده الأدلة، حينئذ ماذا يصنع؟ إذا لن يعلم حكم هذه المسألة توقف، أو بالعجز عجز عن المبالغة في النظر، إما المبالغة، لذلك قال في ماذا؟ في تعريف الاجتهاد ها استفراغ الوسع، هذا مر بالمبالغة هنا، أن لا يبقى شيء إلا وقد بذله. قال أو بالعجز عن المبالغة في النظر، إما لمانع من تشويش فكر أو غيره، أو انشغل يعني لا يستطيع أن ينظر، لا إشكال فيه. وقيل لا يتجزأ، والصواب هو الأول. قال ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ووقع، هل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟ نعم. وهل يجتهد في الدنيا والشرع؟ نعم يجوز فيهما، لكن قدم الدنيا ولعله يأتي ما بعده. ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ووقع. قال ابن مفلح إجماعا، هذا لقصته مع الأنصار لما رآهم يلقحون نخلهم فقال له لو تركتموه، إلى أن قال أنتم أعلم شؤوني دنيا، هذا اجتهاد أو لا؟ اجتهاد، أبدى رأيه عليه الصلاة والسلام. قال ووقع، يعني وقع كما في القصة السابقة. قال ابن مفلح إجماعا، وكما وقع في بعض الحروب لو انزلهم على بعض الأماكن قيل لها هل هو وحي أم الحرب والمكيدة، قال لا إنما الحرب والمكيدة، هذا اجتهاد منه، قد يقال بأنه يتعلق بأمر الشرع وقد يقال بأنه يتعلق به بأمر الدنيا. قال وفي أمر الشرع عقلا وشرعا، يعني يجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع لأنه أحد المجتهدين ويصدق عليه ما مر معنا، ويجوز اجتهاده أيضا في أمر الشرع، ولذلك غريب المصنف هنا يقول يجوز اجتهاده وأخرجه من حد الاجتهاد، كذلك قال استفراغ الفقيه خرج به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تضارب. قال ويجوز اجتهاده أيضا في أمر الشرع يعني الأحكام الشرعية، وكذلك عقلا فلا يمنع العقل، بدليل ماذا؟ بدليل الوقوع، دائما تستدلون على جواز العقل بأنه ماذا؟ أنه وقع، إذ لو لم يجز عقلا لما وقع شرعا، لأن الشرع لا ينابذ العقل أبدا، ليس بينهم مصادمة، فشيء جاء به الشرع وفعله الصحابة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يقال هل يجوز العقل أم لا، وإن كان يذكر خلاف بين أصوليين لكن هذه عقولهم، لكن نحن نقول لا ينبغي أن يقع خلاف، لا ينبغي أن يقع خلاف هل يجوز عقلا أو لا، يحكون أنه واقع شرعا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة أو إلى آخره، ثم قال يجوز عقلا أو لا، عقل من هذا؟ عقل المستنير بالكتاب والسنة، لا يمكن أن يأتي الشرع بشيء ثم يقول عقل لا يجيزه، العقل لا يجيزه، هذا فاسد هذا. ويجوز اجتهاده في أمر الشرع عقلا وشرعا عند أكثر أصحابنا وعزاه الوحدي إلى سائر الأنبياء. قال ولا حجة للمانع في قوله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ولهم يستدلون بماذا؟ وما ينطق عن الهوى، هذا رد عليه. نعم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فإن القياس على المنصوص بالوحي اتباع للوحي، لم يخرج عن الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقيس، وإذا كان القياس دليلا شرعيا حينئذ يكون اجتهادا، ثم ما يترتب على القياس أنه أصاب وأخطأ، حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ويخطئ، لكن لا يقر من جهة الوحي، لا يقر، يأتي العتاب ويأتي التصحيح ونحو ذلك، وأما أنه يجتهد فلا يوافق الصواب ولا يأتي العتاب قل لا ليس الأمر كذلك، هذا باطل لا يقع، وإنما يحصل منه الاجتهاد عليه الصلاة والسلام ويأتي التصحيح من السماح الذي يكون وحيا، فإن القياس على المنصوص بالوحي اتباع للوحي، ومنعه الأكثر من الأشعرية وغيرهم، قال القاضي إنه ظاهر كلام أحمد رواية ابنه عبد الله، هذا من جهة ماذا؟ وقع على الصحيح يعني اجتهاده يجوز في أمر الشرع عقلا وشرعا. قال ووقع على الصحيح عند أكثر أصحاب، جواز الشرع يعني هل هو مأذون له أو لا، لأنه فرق بين مسألتين بين الوقوع وبين الجواز، قال يجوز عقلا وشرعا، إذن الشرع المراد به هنا الإذن، هل الإذن بالاجتهاد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يشمل الأمة وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يختص بالأمة؟ قل لا، عام في الأمة وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه جاز الاجتهاد لسائر المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وقدوتهم، الاجتهاد عندهم باب أولى. قال وقع، هذه مسألة ثانية، على الصحيح عند أكثر أصحابنا، قال القاضي أو ما إليه أحمد، قال ابن بطة وذكر عن أحمد نحوه، واختار اللامدي ابن الحاجب وهو مقتضى كلام الرازي وأتباعه الاستدلال بالوقاع وغيره، على كل إنه وقع وهو ثابت وارد. واستدل للصحيح الذي هو الجواز والوقوع بأنه لا يلزم منه محال، بأنه لا يلزم منه محال، يعني هذه دلالة عقلية، لا يلزم منه محال، ليس فيه شيء يستحيل، وبأن الأصل مشاركته لأمته، وقد جاز للأمة أن تجتهد وأن تقيس، حينئذ ما خطبت به الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه في الخطاب، هذا الأصل فيه. وبظاهر قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله سبحانه وشاورهم في الأمر، وطريق المشاورة الاجتهاد. وبصحيح مسلم أنه استشار في أسرى بدر، وهذا حكم شرعي، تعامل مع الأسرى حكم شرعي، فاستشار في أسرى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وعمر بالقتل، فجاء عمر من الغد وهما يبكيان، وقال صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ من الفداء، هذا واضح أنه اجتهاد. وأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وأيضا عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا كله يدل على ماذا؟ على وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، هذا كله أحكام شرعية. قال في الفنون هو من أعظم دليل الرسالة، يعني الاجتهاد، إذ لو كان من عنده لستر على نفسه، يقصد به الآية عفى الله عنك لما أذنت لهم، هو من أعظم دليل الرسالة، إذ لو كان من عنده لستر على نفسه أو صوبه لمصلحة يدعيها. وفي الصحيحين لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، إذن اجتهد ثم ندم على ذلك، وإنما يكون ذلك فيما لم يوحى إليه بشيء فيه وقطوع به لا شك فيه، وأما ما أوحي إليه هذا ليس محلا للاجتهاد. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء قال له الحباب بن المنذر إن كان هذا بوحي فنعمة، يعني نعمة ما جئت به، وإن كان الرأي والمكيد فانزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو، فقال ليس بوحي إنما هو رأي واجتهاد رأيته، تصريح هذا. ورجع إلى قوله، وكذا إلى قول سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة، قد كتب بعض الكتاب بذلك، وقال لهم إن كان بوحي فسمعا وطاعة، ضرد بالصحابة كيف، إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي. واستدل أيضا بغير ما ذكر، فدل ذلك كله على أنه متعبد بالاجتهاد، دليل واحد يكفي إلى إثبات هذا الأصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد كغيره من أمته، وأن الاجتهاد ليس خاصا بمجتهدي أمته دونه صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع حينئذ يكون جائزا شرعا وعقلا، ولا يقر على خطأ. إذا قيل اجتهاد معناه قد يعتريه الخطأ، فهل إذا سوينا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره والأدلة السابقة معلوم أنه سيدخل في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ وهو حاكم عليه الصلاة والسلام، إذا الاجتهاد معرض لماذا؟ للخطأ. هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول مر معنا أنه قد أبدى بعض الآراء وكان الصواب فيه في غيرها. قال وعلى القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم وقوع منه لا يقر على خطأ إجماعا، قوله لا يقر على خطأ بمعنى أنه قد يصدر الخطأ لكنه لا يقر على خطأ، لكنه تأدب فيه العبارة، وهذا يدل على جواز الخطأ إلا أنه لا يقر عليه. واختار هذا ابن الحاجب والآمدي قال عن أكثر أصحاب الشافعي والحنابلة أصحاب الحديث، ومنع قوم جواز الخطأ عليه لعصمة منصب النبوة عن الخطأ والاجتهاد، هذا غلط، لما تحرم ما أحل الله لك كذلك، هذا نص واضح، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا واضح أنه ماذا له خلاف الصواب، فجاءت العتاب من السماء. منع قوم الجواز، قال البرماوي قال أكثرهم، يعني ممن جوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أكثرهم إذا اجتهد يكون دائما مصيبا وليس كغيره، بل اجتهاده لا يخطئ أبدا، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ نحن جوزنا الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل الشرع، والأدلة ماذا؟ عامة، دلة عامة، والنص الواضح البين إذا اجتهد الحاكم فأصاب قال فأخطأ، إذن دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأين المخصص؟ نحتاج إلى مخصص. ثم ظواهر الآيات السابقة والوقائع النازلة هذه كيف نفعل بها؟ إذن الصواب أنه يقع خطأ منه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقر، وليس هذا في قدح بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أو النبوة، نحن ما قلنا يقع في كبيرة من الكبائر، إنما هذا الرأي الذي يمكن أن يقال بأنه صواب بأنه خطأ. وإذا أذن له ربه جل وعلا أن يجتهد وقد يخطئ لكونه بشرا كما صرح بذلك القرآن والسنة، حينئذ نقول هذا أمر بشري، وما كان كذلك فالاعتباره أو القول به لا يعتبر نقصا أو قدحا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. قال واجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا ووقعا، يعني هل يجوز أن يجتهد المجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجتهد أبو بكر أو عمر أو عثمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ويجوز، وهذا قول الجمهور جواز، قول أكثر الأصوليين، اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا، لأن ذلك ليس محالا ولا مستلزما للمحال فجاز، ولذا قال عند الأكثر، وشرعا يجوز شرعا لأن الأدلة عامة السابقة، ووقع ذكره القاضي في العدة وابن عقيل في الواضح وغيرهما، وأكثر الشافعية والرازي وأتباعه ابن الحاجب وغيرهم، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل إن ورد الإذن بذلك من الشارع جاز وإلا فلا، ونحن المسألة متصورة في ماذا؟ أنه جائز شرعا، وقيل يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين لقدرتهم على الوقوف على النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله نص، فمن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جاز، لا يجوز له الاجتهاد لأنه حاضر والنص عنده، وإذا كان غائبا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له الاجتهاد. وقد حكى الأستاذ أبو منصور إجماع على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم للغائب عنه، يعني حكى الإجماع أن من كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد، لكن قال في التحبير والمشهور إجراء الخلاف فيه، يعني حكاية الإجماع فيها نظر. قال واستدل للجواز والوقوع بنزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إلى سعد بن معاذ فجاء وقال نزل هؤلاء على حكمك، قال فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فقال قضيت فيهم بحكم الله تعالى، رواية من سبع سماء متفق عليه. إذن اجتهد معاذ ليس في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بحاضر، بل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح بين، وجاءه صلى الله عليه وسلم رجلان فقال لعمر بن العاص اقضي بينهما، يعني احكم بينهما، وهذا نوع من الاجتهاد، قضاء نوع من الاجتهاد. فقال عمرو بن العاص وأنت هنا يا رسول الله في المجلس؟ فقال نعم. وعن عقبة بن عامر مرفوعا من مثله، ورواهما الدارقطني وغيره من رواية فرج بن فضالة وضعفه الأكثر. ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم أمر معقل بن يسار أن يقضي بين قوم، إذن ثبت ذلك، قصة سعد مشهورة وهي ثابتة. ومن جهل وجوده تعالى أو علم وجود الباري جل وعلا وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر، ولو كان مقرا به بالإسلام. مصنف علق به بالوجود، والوجود هذا ليس محل نزاع لا بين إبليس ولا غيره من البشرية، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الألوهية والسمع والطاعة. ومن جهل وجوده تعالى، يعني لا يعلم أو لا يقر بوجود الباري جل وعلا، أو علمه، وهذا إن وجد ففرعون مكابرة كذلك، يعني أنكر وجود الباري جل وعلا، وهذا مكابرة، وإلا في الحق أنه ماذا؟ في باطنه أنه يقر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أخبرنا الباري بأن النفس قد استقر فيها الإيمان بوجوده، لكن الإيمان بوجود الباري جل وعلا لا يجعل الشخص أو الإنسان مسلما. لو آمن بأن الله تعالى موجود موصوف بصفات الكمال وأنه ما من صفة كمال إلا هو أولى بها، هذا لا يدخل في الإسلام، لابد أن ماذا؟ أن يقر بأنه لا معبود إلا الله تعالى، حينئذ يصح منه إسلامه بشرط ألا يأتي بناقض من نواقض الإسلام. قال: من جهل وجوده تعالى أو علمه، علم وجوده وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر، من كافر فهو كافر إجماعا قبل كافر، ها بعده إلا من كافر إجماعا، أي يعني هذا القول وهذا الفعل لا يصدر إلا عن كافر، وهذا محل إجماع، يعني أجمع أهل العلم أن هذا القول لا يقوله إلا كافر، وهذا الفعل لا يفعله إلا كافر، وليته مثل فهو كافر، فهو كافر يعني كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولو كان مقرا بالإسلام، يعني إقراره بالإسلام لا ينفعه، إقراره بالإسلام لا ينفعه. وكذلك ولذلك سمي الأمور التي يخرج بها المسلم عن الإسلام سميت نواقض، فالإسلام كما أن للوضوء نواقض، وكما أن للصوم مفسدات، كما أن للصلاة مبطلات وللحج مبطلات، الإسلام له مبطلات وله نواقض، حينئذ ينظر فيها من جهة القول ومن جهة الفعل ومن جهة الاعتقاد. فمن وقع في ناقض فالأصل أنه يحكم عليه بمدلوله. قال ابن مفلح تبعا لمسودة ابن تيمية: من جهل وجود الرب أو علمه وفعل أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر فكافر، فكافر انتهى. قال القاضي عياض في آخر الشفاء: وكذا يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، يعني الإسلام ليس حجة في دفع الكفر عنه، ليس دعوة الإسلام، ومعلوم أن الإسلام هنا يتصور في ماذا؟ في كون يقول لا إله إلا الله، وهذا من المسائل التي يحتج بها على المرجئة وغيرهم، أن ليس كل من قال لا إله إلا الله حكم له بمدلولها، بل لابد أن يأتي بماذا؟ بمعناها وشروطها، وألا يتلبس بنواقضها. وأما مجرد قول لا إله إلا الله هذا لا يكفيه، ولو قالها 100 مرة 1000 مرة مليون مرة لا تنفعه البتة. لماذا؟ لأنها ليست مجرد كلمة، من قال لا إله إلا قال قول في لسان العرب يطلق على اللفظ والمعنى، ولا إله إلا الله ليست لفظا فقط وإنما هي لفظ ومعنى، كيف حينئذ يسند الحكم الشرعي إلى الألفاظ وتجرد عن معانيها؟ هذا باطل. هذا يقول من قال لا إله إلا الله بمعنى ماذا؟ قال أتى بالقول، والمقول هنا لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ إنما هي معنى قبل أن تكون لفظا، فيجمع بين الأمرين. قال القاضي عياض: وكذا يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، انظرونا هذا محل إجماع لا خلاف فيه. قال: كالسجود للصنم، هذا لا يوجد إلا من كافر، ولو صرح بالإسلام، ولو صرح بأنه ما قصد الصنم لا يكفيه، ولو صرح أنه من أجل هوى أو من أجل جاه أو من أجل منصب، بمجرد فعله يعتبر كافرا خارجا عن الملة. ولذلك قال: كالسجود للصنم، السجود فعل وهو عبادة، فإذا صرفها لغير الله تعالى بمجرد السجود ولو نوى أنه لله تعالى، حينئذ نقول هذا يعتبر كافرا مخرجا من الملة. أو للشمس والقمر والصليب والنار والسعي للكنائس والبيع مع أهلها والتزيي بزيهم من شد الزنار ونحوه، فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر، أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر. انتبه، وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. قول علامة على الكفر تحتاج إلى فحص، ما المراد بأنها علامة على الكفر؟ هل معنى ذلك أنها ليست هي بذاتها كفر، وأن الكفر محله القلب وهي دليل الكفر؟ وهذا باطل، ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الفعل بنفسه يكون كفرا، بمعنى أنه لا يشترط فيه الاعتقاد، بمعنى أنه لا يشترط فيه الاعتقاد، ومن اشترط الاعتقاد في مثل المسائل التي ذكرها فهو جهمي، فهو جهمي. لماذا؟ لأن الكفر نقيض الإيمان، كفر نقيض الإيمان، والإيمان نقيض الكفر. حينئذ ما يقال في الإيمان من أنه يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل، كذلك الكفر عند أهل السنة والجماعة باتفاق أنه يكون بالاعتقاد فقط، يعني يكفر بمجرد الاعتقاد ولو أتى بالقول والفعل بما يوافق الشرع، يعني لو اعتقد عدم وجوب الصلاة الخمسة ويعيش بين المسلمين بمجرد اعتقاده خرج من الملة، ولو كان إماما للمسلمين يصلي بالمسلمين، واضح هذا؟ فلا يكفيه الفعل. لماذا؟ لأن محل الكفر هنا الاعتقاد، وقد يكون بالقول ولا يشترط فيه اعتقاد، كمن سب الله تعالى أو سب نبيه أو استهزأ بالشرع أو بالأنبياء، هذا يعتبر بمجرد قوله كافرا ولو لم يعتقد. لو اشترطت الاعتقاد في القول رجعت إلى أن الإيمان اعتقاد فقط. تبه، كذلك بالفعل يكون الكفر بالفعل فقط ولا يشترط فيه قول أن يبين قصده ولا أن يبين اعتقاده. إذن الكفر يقابل الإيمان، كما أنه يقول ماذا؟ الإيمان مؤلف مركب من ثلاثة أركان، كذلك الكفر مركب مؤلف من ثلاثة أركان. بعض من يدعي أنه على مذهب السلف الآن وقديما يجعل الاعتقاد شرطا في القول وفي الفعل، هذا إرجاء لكنه مغلف بالسلفية. نقول إذا اشترط القول أنه لا يكون كفرا إلا بالاعتقاد، ردنا إلى مذهب الجهمية وهو أن الإيمان اعتقاد. إذا اشترط في الفعل أنه لا يكون كفرا وإنما يكون ماذا؟ بالاعتقاد، ردنا إلى ماذا؟ إلى مذهب الجهمية هو أن الإيمان اعتقاد. إذا جاءت مثل هذه المسائل المجمع عليها، كيف وقد قال السلف بأن السجود للصنم مطلقا يعتبر كفرا؟ قال لا، هذا دليل على الكفر في قلبه. إذن أولا كفر بقلبه ثم صار ما ظهر منه دليلا على ما في قلبه بأنه كفر بقلبه، وإنما هذه الأفعال الصادرة منه ليست بعينها كفر وإنما هي دليل الكفر. فرق بين القولين كما بين السماء والأرض. الفعل نفسه نقول كفر ولو لم يعتقد، يعني من سجد للصنم أو لبس الزنار أو دخل الكنائس وصلى مع النصارى أو نحو ذلك بمجرد فعله نقول هذا ماذا؟ هذا كافر مرتد عن الإسلام ولا يشترط فيه اعتقاد. هذا مذهب أهل السنة الجماعة وهذا محل إجماع. قال هنا إذن قوله أن هذه الأفعال علامة على الكفر يستفصل فيه فينظر فيه. قال ولا يكفر مبتدع غيره، ولا يكفر مبتدع غيره أي غير ما تقدم ذكره في رواية اختارها، يعني من المبتدع السابق هذا سماه مبتدعا، من جهل وجوده تعالى إلى آخره غيره لا يكفر. هذا محل نظر، بل ينظر في ماذا؟ ينظر فيما يعد ناقضا من نواقض الإسلام. ها؟ هذا ما ليس له وجه، أي لا يكفر مبتدع غيره إلا كان عانى به الإمام أحمد، لكن لو قال يكفر هو الإمام أحمد صار مبتدعا بالنص مفعول به، لكن ما ظهر لي وجه. ولا يكفر مبتدع غيره، قال أي غير ما من تقدم ذكره، يعني السابق في رواية اختارها القاضي ابن عقيل وابن الجوزي والموفق، يعني الأقوال البدعية التي حصلت من بعض الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقد تكون بدعة مكفرة، هل يلزم منها صدق الكفر على قائلها أو معتقدها؟ هذه مسائل التكفير والشروط والموانع لها مبحثها، لكن نقول هنا أن بعض الصفات أو بعض المسائل التي وقع فيها نزاع بين المخالفين يعني من الجهمية وغيرهم مع السلف، هذه منها ما لا يعذر بشبهة فيه البتة، ومنها ما قد يعذر به بشبهة، حينئذ كلا الطرفين قد وقع في بدعة، وهذه البدعة في الأصل أنها تكون مكفرة، وخاصة إذا خالف إجماع السلف ماذا الصحابة في نفي صفة أو في تحريف صفة، حينئذ نقول ما يعلم اضطرارا من دلالة الكتاب والسنة على أنه صفة للباري جل وعلا كالعلو والاستواء ونحو ذلك والنزول كما مثل في التحرير، حينئذ نقول من حرف أو أنكر هذه الصفات هذا ينزل عليه الحكم الشرعي بأنه يعتبر كافر مرتد عن الإسلام. وما قد يقع فيه شيء من التمسك بالشبه كبعض الصفات التي يمكن أن تكون في أن تكون لها وجه في لسان العرب، هذه قد يقال بأنه وقع في بدعته لكن لا ينزل عليه التكفير. وأما كل من لم يكن من القسم الأول فليس بكافر، قل لا ليس كذلك، بل منه ما قد يكفر ومنه ما لا قد يكفر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن صفة العلو الذاتي للباري جل وعلا أنه دل عليها أكثر من 1000 دليل، والشرع والفطرة والعقل والحس كل ذلك يدل على ماذا؟ على إثبات صفة العلو للباري جل وعلا. إنكاره بأنه في كل مكان هذا بدعة مكفرة، ينزل الحكم على فاعلها على معتقدها. كذلك ما يتعلق به صفة النزول وهو أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النزول في لسان العرب فتحريفه لا يكون لشبهة. كذلك ما يتعلق به بالاستواء، كذلك ما يتعلق بالرؤية، هذه صفات ثبتت في الكتاب والسنة وهي متواترة وهي لا تحتمل غير ظاهرها، حينئذ الادعاء أنها يمكن تأويلها أو تحريفها نقول هذا لا يقبل البتة. على كل قول ولا يكفر مبتدع الغير هذا إطلاقه فيه نظر، بل فيه تفصيل وينظر في محله، والمراد هنا مجرد تمثيل فقط. قال هنا وفاقا للأشعري وأصحابه، ما لنا من الأشعري مثل هذا المسألة. الأشعري هو مخلط في باب الإيمان وفي باب التكفير وفي باب المعتقد، وحتى رجوعه لم يرجع إلى مذهب السلف على وجهه. فمثل هذه المسائل الأصل ما يعتمد فيها من لم يكن على الجادة لا في الإيمان ولا في التكفير، يعني النظر في مثل هذه المسائل ينتبه متكلم ينظر فيه ماذا يعتقد في باب الإيمان. كان يعتقد أن الإيمان مثلا لا يكون إلا باعتقاد وقول، وأن الأعمال ليست داخلة أو أنها شرط كمال، هذا لا يعتبر قوله، لا يعتبر قولهم. قال هنا وكمقلد في الأصحي فيه عند أحمد وأصحابه وغيرهم، وهل يفسق أم لا؟ والمشهور عن أحمد في الداعية أنه يفسق، وعلى ذلك أكثر أصحابه أنه نعم والمشهور عن أحمد في الداعية وعلى ذلك أكثر أصحابه أنه يكفر، وإلى ذلك أشير بقول إلا الداعية في رواية وهي المشهورة في المذهب، يعني الداعية ليس كالمعتقد. شخص يعتقد، وانتبه لهذا، شخص يعتقد بأن الله في كل مكان ولا يدعو غيره، وشخص آخر يؤلف ويفند ويرد إلى آخره، هذا لا يمكن أن يستويان يعني. الثاني كفر معلوم من الدين بالضرورة، لا يحل أن يقع فيه خلاف، وإنما من كان مقلدا لغيره وكفى المسلمين شره وبقي معتقدا لنفسه هذا نلحقه بالثاني لا إشكال عندنا، لكن هذا الذي يمكن أن يقع فيه خلاف، هذا الذي يمكن أن يقع فيه خلاف. وأما الذي يؤلف ويرد على أهل السنة أو يفند الأقوال كما يدعي هذا لا ينبغي أن يقع فيه نزاع. ولذلك قال هنا ولا يكفر مبتدع غيره إلا الداعية، إلا الداعية في رواية وهي المشهورة في المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من دعا إلى بدعة وهي مكفرة حينئذ ينزل عليه الحكم. وعنه لا يكفر الداعية ولا غيره، وعنه يكفر، يعني فيه خلاف طويل بين أهل العلم في ذلك، لكن محل التحريف في كتب المعتقد. قال ويفسق أو يفسق مقلد، يفسق يفسق يجوز الوجهان، ويفسق مقلد في البدع لا مجتهد فيها، ويكون فسق المقلد بما كفر به الداعية، يعني المقلد إذا كفرنا الداعية إلى البدعة حينئذ المقلد ما صنيعه؟ داعية البدعة يكون مجتهدا بمعنى أنه أثبت البدعة بدليلها ويعتقد أنها ثبتت بالدليل، كفرناه. من قلده من العامة؟ قال يفسق، قال يفسق. لماذا؟ لأنه لانتفاء العلم عنه والانتفاء الشرط شرط التكفير. قال ويفسق مقلد في البدع لا مجتهد فيها، لا مجتهد لأنه لا يفسق، وهذا مراد بها البدع التي لا تكون كفرا. قال في شرح التحرير ويكون فسق المقلد بما كفر به الداعية، يعني من كفرناه ببدعة دعا إليها المقلد له يفسق، مقلد له هذا كذلك ليس على إطلاقها، ليست على إطلاقها، لأن بعضهم لأن بعض المسائل قد لا يقبل فيها تقليد البتة. قال في شرح التحرير: والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها. قال المجد: الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها لخفتها، ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه. قاله المجد، يعني ما مر هذه المسائل تحتاج إلى بسط أوسع من هذا، لكن القاعدة كما ذكرناه في أول البحث. قال هنا: ولا يفسق أو يفسق من لم يكفر من كفرناه. من لم يبدع من بدعناه فهو مبتدع، من القواعد العصرية. كل من لم يبدع من بدعناه فهو مبتدع، كل من لم يكفر من كفرناه فهو كافر، كل من لم يفسق من فسقناه فهو فاسق. هذه أصول بدعية ليست من أصول أهل السنة والجماعة، وإنما عن السلف من أجمع أهل العلم على كفره، وأما الإطلاق فليس من قواعد أهل السنة والجماعة. من أجمع أهل السنة والجماعة على كفره فلم يكفره فهو كافر، من أجمع أهل السنة والجماعة على أنه مبتدع فلم يبدعه فهو مبتدع. أما ما وقع فيه نزاع أو ما يقع فيه اختلاف وبدعه زيد ولم يبدعه عمرو، من أصول أهل الضلال أنه يحمل على قوله، يعني لابد أنك تبدع مثل ما بدعناه. إذن ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه إن كان فيه خلاف، يعني في هذا المكفر. أما إذا اتفقوا على أنه كافر حينئذ لا شك أنه يشترط فيه ذلك. ثم قال: والمصيب في العقليات واحد. عرفنا الاجتهاد، عرفنا الاجتهاد. قال: والمجتهد المصيب في العقليات واحد، لأنها قطعيات، وإذا كانت قطعيات فالقول الواحد منها هو الحق، وما عداه فهو باطل، وهذا من تعظيم العقل الذي جعله كثير من المتأخرين، والمصنف جرى على ما اشتهر عندهم. قال: المجتهد المصيب في الأمور العقليات واحد إجماعا، مجمع المتأخرين يعني، لأنه لا سبيل إلى أن كل من النقيضين أو الضدين حق. نعم، إن كان في باب العقليات كل منهما نقيض للآخر أو ضد للآخر لا إشكال فيه، بل أحدهما فقط والآخر باطن، ومن لا يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال آثم. يعني كأنه أراد ماذا؟ أراد أن يبني أن العقليات هنا ينبني عليها العقائد، حينئذ المصيب واحد، ومن خالف حينئذ يكون ضالا، لكن ليست مبناها على العقليات، ليست مبناها على العقل. إن كان العقليات في الأحكام العادية كالجلوس والقيام ونحوها أن المصيب فيها واحد يسلم له وليس البحث فيه، إن كان المراد أنه ينبني على العقل هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأن المصيب فيها واحد، لا، ليس مبناه على العقل، إنما مبناه على ماذا؟ على السمع، على السمع. والعقل لا يمنع، العقل لا يمنع. بعض المسائل العقدية اجتمع فيها النقل والعقل ولا يعارض العقل النقل والنقل عقل، وبعضها خبريات محضة ليس العقل فيها مجال، كما شأن في الروح وشأن القبر وما بعد القيام، هذه أخبار محضة. وكذلك بعض صفات الباري جل وعلا هي أخبار محضة، وبعض الصفات قد يدل عليها العقل ولا إشكال فيك، الرحمة والخلق ونحوها يدل عليها العقل ولا يخالف النقل، واتفقا. فقول المجتهد المصيب في العقليات واحد إن أراد به المعتقد فتعليق المعتقد على العقليات باطن، بل هو موقوف على السمع والعقل لا ينافيه. قال: ومن لا يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال آثم، وإن بالغ في النظر، يعني بلغ الغاية في الاجتهاد، وسواء كان مدرك ذلك عقليا محضا كحدوث العالم أو وجود الصانع، أو شرعيا مستندا إلى ثبوت أمر عقلي كعذاب القبر والصراط والميزان. على كل، هذا الأصل الذي بنى عليه المصنف فيه نظر، لأن عقيدة أهل السنة مبناها على السمع في باب التوحيد وغيره. ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا، يعني بدون تفصيل سواء قالوا باجتهاد أو لا. من نفى الإسلام ليس بمسلم هذا، ومن قال بأنه مسلم ليس بمسلم، واضح هذا؟ لا يختلف فيه اثنان. لكن وجد في الأمة ممن ينتسب للإسلام أنه سوغ الاجتهاد، يجوز أن يجتهد وينظر إلى آخره، فإن أداه اجتهاده إلى أن اليهودية حق فاتبعه لا إشكال فيه، وإن أداه اجتهاد للنصرانية حقا فاتبعه لا إشكال فيه، هذا مسلم. نعم. ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا، أراد أن يبين أنه مخطئ بمعنى أنه لم يوفق للصواب، آثم بمعنى أنه ترتب عليه الإثم الذي هو على خطأ، كافر كفرا أكبر مطلقا، سواء قال ذلك اجتهادا أو بغير اجتهاد عند أئمة الإسلام. وقد ذكرت هنا أقوال تنفر منها القلوب وتقشعر منها الجلود، أضربنا عنها. يعني هذه المسألة تذكر ردا على من وسع دائرة الاجتهاد، بعض قال الاجتهاد يدخل في الأصول، هذا نسب للجاحظ والعنبري وغيرهم أن الاجتهاد يدخل في الأصول. كيف الأصول؟ يعني في الدين الذي أنزله الله تعالى، لا شك أن الله تعالى أنزل اليهود اليهودية وأنها أصلها كانت غير منسوخة، وكذلك النصرانية، حينئذ الأخذ بالتوراة والإنجيل النظر فيها هل هو من قبيل يدخل فيه الاجتهاد أو لا يدخل فيه الاجتهاد، فوسعوا دائرة الاجتهاد فجعلوا الأصول داخلة في ذلك، فبذلوا الوسعة ونظروا وتأملوا وتدبروا فوجدوا أنه لا بأس أن يختار النصرانية على الإسلام أو اليهودية على الإسلام، وهذه الدعوة قديمة حديثة والحكم فيها واحد. قال والمسألة الظنية الحق فيها واحد، هذه يقابل العقليات، والمسألة الظنية يعني التي ليست بقاطع الحق فيها واحد عند الله تعالى، وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه، هذا حق يعني لا هذا ما يسمى ماذا، مسألة تصويب المجتهد، هل كل مجتهد مصيب؟ لا قطعا، الحق واحد لا يتعدد. حينئذ من يقول الوتر واجب الوتر سنة، واحد منهم أخطأ، صحيح؟ إن صوبنا كل مجتهد كلاهما صحيح وكلاهما حق وكلاهما أراده الله تعالى، قل هذا باطل، بل الصواب أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، والحق واحد ولا يتعدد البتة، هذا الذي عناه مصنف، واحد عند الله تعالى وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه والبحث عنه حتى يظن أنه وصله، يعني وصل إلى مدلول الدليل، فمن أصابه فمصيب وإلا الذي لم يصبه فمخطئ مثاب. نعم، هو هذا الصواب، هذا الحق في المسألة. أما كل مجتهد مصيب هذا باطل أولا، ولا نحتاج إلى تعليلات، نقول هذا مخالف للنص، اجتهاد هذا نفسه أن كل مجتهد مصيب، هذا اجتهاد في مقابلة النص، إذن فاسد الاعتبار. أين النص؟ تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن التقسيم يدل على العلية، كذلك إذا اجتهد الحاكم فأصاب قال فأخطأ، إذن قسم الاجتهاد إلى مصيب وإلى الاجتهاد إلى صواب وخطأ، وكل اجتهاد في مقابلة هذا النص فهو اجتهاد فاسد. قال عند أحمد وأكثر أصحابه، وقاله الأوزاعي ومالك الشافعي وإسحاق المحاسبي وابن كلاب، وذكر ابو المعالي عن معظم الفقهاء، وذكر ابو برهان عن الاشعري، نقل ذلك ابن مفلح. قال وثوابه على قصده واجتهاده لعل الخطا، نعم ويثاب، لكنه بذل الوسع وبحث ونظر وتامل، وقد يكون اخذ وقتا وترك ما هو دونه، حينئذ يقول يثاب على كل ذلك، وثوابه على قصده واجتهاده لعل الخطا. وقاله ابن عقيل وغيره بعض الشافعيه وبعضهم على قصده، لا وفي نعم وثوابه على قصده واجتهاده معا، قال وبعضهم على قصده فقط، لا الصواب ما ذكره مصنف. قال والجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد، يعني ما ورد فيه نص في الكتاب وهو قاطع بمعنى أنه نص لا يحتمل غيره أو أنه إجماع ونحو ذلك، قال المصيب فيها واحد بالاتفاق. والقضية الجزئية التي فيها نص من كتاب أو سنة، وهذا النص ليس ظنيا لأنه علق المسألة السابقة في الظن، والظن هذا راجح ومرجوح، وأما هنا فالنص قاطع فالمصيب فيها واحد باتفاق، وإن دق مسلك ذلك القاطع. ثم قال ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب عند الأربعة وغيرهم، ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، هذا ما الفرق بينه وبين السبق. قال ويثاب عند الأربعة وغيرهم، وخالف الظاهرية وجمع، قال بعض المتكلمين وقالت الظاهرية إن المصيب واحد ولا إثم على المخطئ المعذور الذي بذل جهده، هنا قال العنبري، أورد كلام العنبري. قال عبيد الله بن حسن العنبري قاضي البصرة والجاحظ: لا يأثم المجتهد المخطئ سواء كان في أصول الدين والعقيدة أم في الفروع، متى جد في طلبه حتى ولو وصل إلى ما يخالف الإسلام. وقيل إن العنبري رجع عن هذا، رجع كلام فاسد هذا. قال: واستدل للأول وهو الصحيح بإجماع الصحابة والتابعين، فإنهم اختلفوا في كثير من المسائل وتكرر وشاع من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع بأنه لو خالف أحد في أحد أركان الإسلام الخمس لأنكروا كمانع الزكاة والخوارج. أي نعم. إذن المسائل القطعية التي لا نزاع فيها هذه لا اجتهاد فيها، لا اجتهاد فيها، هذا مراده، أن المسائل القطعية التي أجمع عليها الصحابة هذه لا اجتهاد فيها. إذن باب الأسماء والصفات لا اجتهاد فيه، ليس فيه اجتهاد ما دام أن الصحابة أجمعوا على أن ظاهر الكتاب والسنة هو المعتمد، إذن لا اجتهاد فيها. إذن لا نقول الشاعرة أصابوا وأنهم من أهل السنة والجماعة وأن أهل السنة جماعة ثلاثة فرق، كل هذا كلام باطل وكله مردود على أهله. قال: ومن بذل وسعه ولو خالف قاطعا ولا إثم لتقصيره. ولا يأثم أيضا من بذل وسعه ولو خالف دليلا قاطعا، دليلا قاطعا يعني ليس حكما إنما الدليل، لأن الدليل قد يكون قاطعا والمدلول لا يكون قاطعا، لابد حمل كلامي على هذا. وإلا أثم لتقصيره، يعني إذا لم يبذل وسعه حينئذ أثم لي لأنه يعتبر مقصرا. أما عدم إثمه إذا بذل وسعه فلأنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد أتى بما يقدر عليه. وأما إذا لم يبذل وسعه فإنه يأثم لكون قصر في بذل الوسع. قال رحمه الله تعالى: وللمجتهد أن يقول في مسألة واحدة في وقتين لا واحد قولين متضادين، يعني مسألة اجتهادية يقول في وقت بالوجوب ويقول في وقت آخر بعدم الوجوب، في إشكال؟ لا إشكال فيه، لأنه قد يكون ماذا بدا له شيء لم يظهر له في السابق، لكن في وقتين، لكن في وقت واحد، واجب ليس بواجب، هاي صح لا يصح، هذا الأصل. لذلك أول عن الشافعي بما سيأتي. وللمجتهد أن يقول في مسألة واحدة في وقت مسألة واحدة في وقتين لا في وقت واحد قولين متضادين، الوجوب عدم الوجوب، ما حكم كذا؟ قال واجب ليس بواجب، حرام ليس بحرام، مندوب ليس بمندوب، مباح ليس بمباح، افعل ولا حرج. أما كون المجتهد ليس له أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين، فلأن اعتقاد ذلك في الوقت الواحد محال، وهذا واضح لأنه محال، واجب ليس بواجب في وقت واحد وهو يعتقد هذا لا يمكن أن يوجد، هذا محال أن يعتقد في وقت واحد الوجوب عدم الوجوب، هذا لا وجود له. قالوا: وروي عن الشافعي مثل ذلك أنه أجاب في وقت واحد بجوابين متضادين، لكن حملوه. قال أبو حامد: ليس للشافعي مثل ذلك إلا في 14 موضعا، 16 أو 17، وهو دليل على علو شأنه، يعني أراد أن يبين أنه ليس هذا مما يقدح به الشافعي رحمه الله تعالى. قال: فائدة ذكر القولين من غير ترجيح، يعني ذكر قولين وإحسان ظن بالشافعي أنه لم يعتقد مدلول القولين، يعني في 14 مسائل قال فيها يجب لا يجب، أراد ماذا؟ أراد أن يذكر القولين دون ترجيح، لكنه قطعا لا يعتقد مدلول القولين وإلا حصل تناقض. وفائدة ذكر القولين من غير ترجيح التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به، قال واجب ليس بواجب، إذن الحق محصور في هذين الخلافين في هذين القولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث، هذه فائدة، وخاصة من إمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام الفقه والأصول، فإذا حصل لك القولين الخلاف هذه فائدة. قال: وأن الجواب منحصر فيما ذكر، حينئذ يطلب الترجيح فيه ولا يخرج عنه البتة. قال الطوفي: وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان، فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح، هذا على شريطة الترجيح عند من؟ عند السامع، عند إن كان أهلا. وأما كون المجتهد له أن يقول في المسألة بقولين متضادين في وقتين، فلأن اعتقاد ذلك وقت ليس بمحال. نعم، أكثر أهل العلم، الإمام الشافعي له قديم له جديد، الإمام أحمد له عدة روايات بعض المسائل، قديم حديث، هذا لا ينفك عنه الإنسان، أنه يرى قولا في وقت ما ثم يزداد علما أو يتضح له شيء لم يتضح له سابقا فيقول بخلافه. قال ثم لا يخلو، إما أن يعلم المتأخر منهما أو لا. أراد أن يبين ماذا؟ مذهب الإمام الآن، يريد أن يضيق الدائرة. أولا الاجتهاد على جهة العموم، الآن كيف نقرر بأن هذا مذهب زيد أو الأئمة الأربعة، مذهب حنيفة أو مالك أو الشافعي أو غيره، إذا كان له قولان أو أكثر كيف نقرر؟ قال رحمه الله تعالى ثم لا يخلو، إما أن يعلم المتأخر منهما أو لا، يعني من القولين، فإن علم أسبقهما أي أسبق القولين فالثاني مذهبه، ثاني مذهبه، قال في أول أمره لا يجب، وقال في آخر حياته يجب، وعلمنا أن الثاني متأخر والأول أسبق، أي القولين مذهب للإمام الثاني؟ واضح هذا؟ أو كذلك، فالثاني مذهبه أي مذهب المجتهد القائل بقولين، وهو ناسخ لقوله الأول عند الأكثر لما فيه من الرجوع عنه، أو واضح أنه ناسخ يعني رافع، أنه رافع رفعه، والنسخ هو المراد به المعنى اللغوي، معنى اللغوي، وللنسخ الشرعي خطاب بخطاب، وليس عندنا خطاب بخطاب هنا، إنما عندنا قول بقول، وهو منسوب إلى بشر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول. نعم، هذا الأصل في من أراد الاتباع، لأن الإنسان بطبيعته يزداد علما ويزداد فهما ويزداد ذكاء، هذا الأصل فيه، الفهم كسبي يزداد، والحفظ كسبي يزداد، وكذلك النظر والتدبر، هذه كلها أمور مكتسبة يعني تزداد، سان قبل 20 سنة واليوم هذا بينهما تفاوت، حينئذ قد ينظر المسألة قديما ينظر لها حديثا. يقول إمام أحمد إذا رأيت ما هو أقوى، يعني ظهر لي بعد قول السابق أخذت به وتركت القول الأول، وقيل يكون الأول مذهبه أيضا ما لم يصرح بالرجوع عن الأول، اختاره ابن حامد وغيره، كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يتبين أنه أخطأ، ولأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. إذن إذا كان له قولان الإمام وعلم أن الثاني متأخر عن الأول فالمذهب المعتمد هو الثاني، وقيل كل منهما مذهب له، وإلا يعني وإن لم يعلم الأسبق منهما فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعده، يعني ينظر في القولين أي القولين أقرب إلى الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، أو الأقرب إلى قواعد الإمام في الاستنباط، حينئذ يكون هو المعتمد وهو المذهب. وإلا وإن لم يعلم الأسبق منهما فمذهبه أي فمذهب ذلك المجتهد أقربهما أي أقرب القولين من الأدلة أو من قواعده، أي قواعد مذهب ذلك المجتهد، قدمه ابن مفلح فروعه وغيره. قال أبو الخطاب يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة فيجعله مذهبه. قال ومذهب أحمد ونحوه، أراد أن يبين على كتاب حنبلي، ومذهب أحمد ونحوه من المجتهدين كالشافعي على الإطلاق، من المجتهدين على الإطلاق يعني من بلغوا درجة المجتهد المطلق، الذين لم يؤلفوا كتبا مستقلة في الفقه كالليثي والسفيانين ونحوهم. إذن ونحوه عن به ماذا؟ ليس الشافعي ولا أبا حنيفة ولا مالك لأنهم ألفوا في الفقه، وإنما أراد كالليث والأوزاعي ونحوهم. فإنما أخذ أصحابه، طبعا هذه مذاهب السفيانين وغيرهم، هذه أقوال موجودة مبثوثة في كتب الفقه وحسب، وليس له مذهب يعني ثابت الأركان بأصوله وقواعده لم تحرر. قال فإنما أخذ أصحابه مذهبه من بعض تآليفه من غير المستقلة بالفقه، ومن أقواله في فتاويه وغيرها، هذا أقوال إمام أحمد، ومن أفعاله إذن نظروا إلى قوله ونظروا إلى فعله، فأخذوا المذهب مركبا من هذين، وإلا أصل إمام أحمد لم يؤلف، ولذلك قال بعض أنه ليس من الفقهاء إنما هو محدث، لكون ماذا؟ لكونه لم يؤلف كتابا مستقلا فيه في الفقه، والصواب أنه محدث فقيه. قال هنا من بعض تآليفه غير المستقلة بالفقه، ومن أقواله في فتاويه وغيرها، لأن الفتوى هي خلاصة الاجتهاد، خلاصة الاجتهاد. ومن أفعاله قال ونحوه ما قاله صريحا في الحكم بلفظ لا يحتمل غيره، أو بلفظ ظاهر في الحكم مع احتمال غيره. ما قاله قوله إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا، إما يكون نصا لا يحتمل إلا هذا القول، فنفهم ماذا؟ نفهم مدلوله الذي نطق به. وإما أن يكون ظاهرا بمعنى يكون له أرجح في المعنى الظاهر، أن يكون ظهوره في المعنى الأرجح هو المعتمد، والآخر المعنى المرجوح يحتاج إلى ما يقويه. قال أو جرى مجراه، يعني جرى مجرى ما قاله من تنبيه وغيره كقولهم أو ما إليه أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف فيه أو غير ذلك، هذا كله يجري مجرى القول عند الحنابلة. وقد قسم أصحابه دلالة ألفاظ إلى أنواع كثيرة يرجع إلى مظانها. وكذا فعله، يعني يؤخذ المذهب من فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني أنه إذا فعل فعلا قلنا مذهبه جواز مثل ذلك الفعل الذي فعله، لأنه وإلا لما كان الإمام فعله، وإلا لما كان الإمام فعله، حينئذ فعله يعتبر حجة. على كل هذا فيه نظر يعني. قال ومفهوم كلامهم، إذا كذا فعله صواب أنه لا. إن اعتمد صلاحا، يقولون المذهب على نوعين، مذهب حنيفة ومالك والشافعي، يعني مذهب حقيقي يسميه البعض بالمذهب الشخصي، هذا قوله الذي دان الله تعالى به ومات عليه، والمذهب الاصطلاحي هو الموجود بعدهم، يعني الذي قرر واجتهد فيه أصحابهم ونقحوا وحرروا واستنبطوا، قد يجعلون أشياء لا يوافقون عليها. يعني إمام أحمد نعلم من سيرته ومن أحواله أنه لو قيل أن فعلك سيكون أصلا للتشريع وتبنى عليه الأحكام الشرعية هل يرضى؟ لا يرضى قطعا، نقطع بهذا، ليس ظنا، نقطع بأنه لا يرضى. لكن هذا مذهب الصلاحي، مذهب الصلاحي. فمذهب الحنابلة نوعان، مذهب يعود إلى ذات الإمام نفسه، هذا المذهب الشخصي، والمذهب الآخر الذي هو مذهب الصلاحي. قال ومفهوم كلامه، يعني بالموافقة والمخالفة. قال وكذا مفهوم كلامه، يعني أنه لو كان لكلامه مفهوم فإن نحكم على ذلك المفهوم بما يخالف المنطوق إن كان مفهوم مخالفة، أو بما يوافق إن كان مفهوم موافقة. ينظر إن أرادوا أن يجعلوا النصوص والقواعد الأصولية السابقة التي تنزل على ماذا؟ على نصوص الوحيين، تنزل على نصوص الأئمة، أرادوا التسوية، وهذا باطل، هذا باطل، بل بعضه يصل إلى حد البدعة. لكن لا نبدع على جهة الوصف، هذا فقط انتبه، يعني أنا أقول هذا وصفا لا أقول على الأشخاص، هذه الطريقة بدعية الله أعلم. قال مفهوم كلام هنا، قال وفي فعله ومفهوم كلامه وجهان للأصحاب، وفي فعله ومفهوم كلامه وجهان للأصحاب، أحدهما أن كل من فعله ومفهوم كلامه مذهب له. قال في شرح التحرير وهو صحيح من المذهب، قال ابن حامد في تهذيب الأجوبة عامة أصحاب يقولون إن فعله مذهب له وقدمه ورد غيره. وقال في أداب المفتي اختار الخراقي وابن حامد وإبراهيم الحربي أن مفهوم كلامه مذهبه، اختار أبو بكر أنه لا يكون مذهبا له، اختلفوا فيه، لكن المعتمد أنه يعتبر مذهب، الصحيح في المذهب أنه ماذا بعد الخلاف هذا؟ أنه مذهب عند المتأخرين من الحنابلة. فيؤخذ من فعله كما يؤخذ من قوله، وينزل قوله كقول الشارع، له منطوق وله مفهوم، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة إلى آخره. قال وإذا صح كون مفهوم كلامه مذهبا له، مفهوم كلامه المفهوم، فلو قال في مسألة بخلافه بطل، لو قال في مسألة بخلافه، يعني عندنا مسألتان، مسألة نطق بها الإمام أحمد ولها مفهوم يدل على خلاف المنطوق، هذا المفهوم عارضه منطوق آخر صريح خاص، أيهما يقدم؟ المنطوق يقدم، يقدم المنطوق. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أقوى، لأنه أقوى، لا شك في ذلك، أن المنطوق أقوى من من المفهوم. قال بطل كون ذلك المفهوم الذي صرح بخلافه مذهبا له. فإن علله بعلة فقوله ما وردت فيه العلة، يعني إن كان ثم قول ذكر له الإمام أحمد علة، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكلما وردت العلة وجد الحكم. فإن علله أي علل ما ذكر من حكم بعلة فقوله هو ما وجد فيه تلك العلة، ولو قلنا بتخصيص العلة على الأصح، ولو قلنا بتخصيص العلة على الأصح. قال في الرعاية سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا، وقطع بذلك في الروضة مختصر الطوف وغيرهما، إذ الحكم يتبع العلة، وقيل لا يكون ذلك مذهبه. هذا من غرائب أهل العلم وتعتبر من الشطحات، تعتبر من الشطحات. وكذا المقيس على كلامه، يعني أنه مذهبه على الأصح، إذن يقاس على كلامه. إذن عندنا فرع، عندنا أصل، وعندنا علة جامعة، وعندنا نقض، وعندنا عكس، وكل ما قيل فيما مر معنا يقال هنا. قال في الفروع مذهبه في الأشهر، يعني المقيس على كلامه، وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهما، وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما، قاله ابن حامد وتهذيب الأجوبة، وقيل لا يكون مذهبه واختاره جماعة. قال ابن حامد والأجود أن يفصل، فما كان من جواب له من أصل يحتوي على مسائل خرج جوابه على بعضها، يعني قد يأتي عن الإمام أحمد أصل ينطق بمسألة هي أشبه ما تكون بماذا؟ بأصل، كما قال الشافعي الأمر إذا ضاق اتسع، أليس كذلك؟ هذا اعتبر أصل ومتفق عليه وموافق لنصوص الكتاب والسنة، حينئذ يخرج عليه على أنه مذهب للإمام الشافعي. قال فما كان من جواب له من أصل يحتوي على مسائل خرج جوابه على بعضها، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس، من حيث القياس إذا تقرر هذا. فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله من كل منهما إلى الأخرى على الأصح. إذا أفتى، فلو أفتى الإمام أحمد في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله من كل منهما إلى الأخرى، يعني مسألة تشابه مسألة، لكل مسألة حكم خاص بها مخالف الأخرى، هل يجوز أن نعكس ننقله إلى الأخرى؟ قال لا، لا يجوز. قال لم يجوز نقله أي نقل الحكم من كل منهما، أي من المسألتين إلى الأخرى ولو كانت متشابهتين. لماذا؟ لأن الإمام أحمد لما فرق بين الحكم والحكم دل على أن المسألة ليست هي عينها عنده، وإنما التشابه باعتبار الناظر، كقول الشارع، قال هنا من كل منهما إلى الأخرى على الأصح كقول الشارع، قول الشارع يعني هذا الحكم كما هو الشأن في قول الشارع، يعني في الكتاب والسنة، وذكره أبو الخطاب التمهيد وغيره، اختصر عليه المجد وقدمه ابن مفلح، كما لو فرق بينهما أو منع النقل والتخريج، كما لو فرق بينهما، يعني جاء التنصيص بأن هذه المسألة ليست كهذه المسألة، إذن لا يجوز الإلحاق، لا يجوز الإلحاق، أو منع النقل أو كذلك، أو منع التخريج أو كذلك. إذن كون هاتين المسألتين متشابهتين الحكم على كل واحدة منهما بما يخالف الأخرى دليل على أنه لا يجوز نقل حكم كل واحدة منهما للأخرى. قال في الرعايتين أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأدلة حين أفتى بالثانية، حين أفتى به بالثانية. قوله هذا يبين أن قوله في وقت، يعني إما في وقت واحد أو في وقت بين في وقتين متقاربين. لماذا؟ لأنها ليست كالمسألة السابقة التي يحتمل ماذا؟ أنه رجع، كما قال كلما وقفنا على أقوى تركنا القول السابق، لا، هذا إما في وقت واحد أو أنه في ماذا؟ وقتين متقاربين، لأن المسألة تكون مستحضرة، وعلم حينئذ أنه أفتى بتلك المسألة بما يخالف المسألة الأخرى. قال رحمه الله تعالى ولو نص الإمام أحمد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إليه لم يكن مذهبا له، لم يكن مذهبا له، قال لكان مذهبا له، هذا فيه إشكال في الشرح. لو نص الإمام أحمد على حكم مسألة بينا ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إليه لم يكن ذلك مذهبا له أي للإمام، كما لو قالوا قد ذهب قوم إلى هذا، يعني سئل عن مسألة وحكم فيها، حكم فيها ثم قال ولو قيل بكذا لما بعد، أيهما المذهب؟ ما نص عليه أو ما سوغ فيه القول؟ الأول من الثاني؟ الأول، الذي نص عليه هو الذي يعتبر مذهبا، وهذا يجري عليه بعض العلم، لو ينص على المسألة بحكم كذا ثم يقول لو قيل بكذا، أو ذهب بعض أهل العلم كذا وله قوة وله وجه، الثاني هذا لا يعتبر أنه مذهب له ولا يعتبر ترجيحا، وإنما ما نص عليه هو المعتمد. ولذا قال لو نص على حكم مسألة، يعني بين حكمها، ثم قال في بعدما بنص على الحكم لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب كذا لم يكن مذهبا له أي للإمام، ولو كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا قاله ابن الخطاب إلى آخره، ثم قال والوقف مذهب، يعني ماذا؟ لو توقف الإمام أحمد في مسألة قال الله أعلم أو أتوقف في كذا، هل يعتبر الوقف مذهب؟ مر معنا، هل الوقف حكم شرعي؟ نعم يعتبر حكما، حكما إذا قال أتوقف حين يقول حكما، ليس حكما شرعيا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من التكليف أو الوضع، لا، مراد به هل أجاب أم لا؟ قل نعم أجاب. والوقف مذهب، يعني أن الإمام إذا سئل عن مسألة وتوقف فيها فيكون مذهبه فيها الوقف، والله أعلم. فصل: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، يعني حكم حاكم قاضي في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة، إذا حكم القاضي بحكم هل ينقض أو لا؟ يعني من هو أعلى منه هل ينقضه أم لا؟ جواب لا، إلا في مسألة أو مسألة استثناها المصنف هنا، وستأتي استثناءات كذلك. ولا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم للتساوي في الحكم بالظن، لأنه اجتهاد وكل منهما اجتهد بما أداه إليه ظنه، حينئذ هذا إذا نقض سينقض بماذا؟ بظن. ثم القاعدة الاجتهاد لا ينقض به بالاجتهاد، كل منهما اجتهاد فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، للتساوي في الحكم بالظن، يعني لو نقضه سينقضه بماذا؟ بظن، وإنما هو حكم بماذا؟ حكم بالظن، إذن استويا استويا. لكن لو ترجح الناقض بأنه نص لا يحتمل التأويل حينئذ صح النقض، أو أنه محل إجماع صح النقض، ولذلك هنا تصور المسألة فيما إذا كان النقض بمسألة اجتهادية ظن بظن، قال التساوي في الحكم بالظن وإلا نقض، ها يعني وإن لم يكن النقض بظن بأن كان المخالف ماذا؟ خالف قطعيا، حينئذ نقض حكمه ولا إشكال فيه. قال وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة، وكذلك إلا ما سبق في مسألة أن المصيب واحد وذكره الآمدي اتفاقا لأنه عمل الصحابة، يعني النقض، وللتسلسل كلما نقض جاء نقضه، والنقض الثاني يأتي ينقضه ضاع الحكم، فتفوت مصلحة نصب الحاكم، إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض، ما دام أنك جوزت الأول جاز نقض النقض، وهكذا فتفوت مصلحة حكم الحاكم وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. إذن الأصل في حكم الحاكم أنه لا ينقض، هذا في الجملة، وقد ينقض في بعض الأحوال، إلا هذا جاء الاستثناء، يعني فيما يجوز نقضه، إلا الحكم بقتل مسلم بكافر، هذا خالف نصا، إذا خالف نصا قاطعا حينئذ جاز نقضه، وإلا الحكم بجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرمة، جاء النص بهذا التعبير، إذن إذا خالف الاجتهاد نصا حينئذ هذا الاجتهاد لا عبرة به، فإذا حكم به الحاكم يعني القاضي جاز أن ينقض هذا الحكم. ومثل بهذين المثالين إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه قد خالف النص، فلو حكم بقتل مسلم بكافر قال ماذا؟ هذا خالف النص ولا يعمل به ولا يجوز إمضاؤه، قال لمخالفة ذلك لنص أحد السنة، وسيأتي أن ما خالف نص سنة ولو أحادا ينقض لأنه ليس باجتهاد، لأنه ليس باجتهاد. ثم قال وينقض بمخالفة نص الكتاب أو سنة، وينقض الحكم وجوبا، هذا إنما يكون من جهة الوالي يعني القضاة، إنما الذي يكون عليهم هو الوالي ليس كل أحد. وينقض بمخالفة نص الكتاب، ينقض الحكم وجوبا، قالوا لأنه قضاء لم يصادف شرطه. قضاء هنا لماذا نقض؟ لأنه فات شرطه، لم يصادف شرطه فوجب نقضه، وجب نقضه. لأن شرط الحكم الاجتهاد متى؟ عدم النص. نعم، شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص، لحديث معاذ السابق قال إن لم تجد في الكتاب ولا السنة قال أجتهد رأيي. إذن جاء في المرتبة الثالثة، والظاهر أنه أراد ماذا؟ أراد الترتيب. إذن لأن شرط الحكم الاجتهاد عدم النص بدليل خبر معاذ، ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه، وجب نقض حكمه. قال وينقض بمخالفة نص الكتاب أي كتاب الله سبحانه أو سنة أو نص سنة ولو كانت السنة أحادا، أو مخالفة لإجماع قطعي لا ظني في الأصح، قدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهم، ولا أدري لماذا استثنى الظني، أصل أنه مثله ما دام أنه إجماع ظني بمعنى أنه لم يعلم مخالف وهو حجة عند الأكثر. فإن اعتقد القاضي أو الحاكم أن الإجماع الظني الذي هو السكوت وغيره أنه حجة، أصل أنه ماذا؟ ينتقض. أما إذا اعتقد بأنه ليس بحجة قد يقال بأنه يستثنى، بأنه يستثنى يعني ينظر إلى دليل القاضي. قال هنا أو مخالفة لإجماع قطعي فينقض لا إشكال فيه، لا ظني في الأصح يعني فيه خلاف، صاب أنه يقال كذلك الظني ينقض. لماذا؟ لأنه إذا حصل إجماع ظني وأجمع الصحابة إذا لم يكن ثم قول آخر، وكيف يأتي ويجتهد؟ أصل فيه النقض. ولا قياس ولو جليا، يعني لا ينقض بمخالفة قياس ولو جليا على الصحيح من المذهب، قطع به الأكثر. وقيل ينقض إذا خالف قياسا جليا، وفقا لمالك والشافعي ابن حمدان وفي الرعايتين، وزاد مالك ينقض بمخالفة القواعد الشرعية، إذن عمم مالك رحمه، كل قاعدة شرعية خالفها القاضي ينقض حكمه، ينقض حكمه. وعن داود وأبي ثور ينقض جميع ما بان له خطأه، ينقض جميع ما بان له خطأه، وهذا يأتي من جهة القاضي كذلك. يعني القاضي الآن عندنا جهتان، النقض له جهتان، جهة ممن هو فوق القاضي الحاكم الوالي، هل له ينقض حكم القاضي؟ نقول نعم بشرط السابق. القاضي نفسه إذا قضى والأصل فيه ماذا؟ نفاذ حكمه، الأصل فيه نفاذ الحكم، هل له أن يرجع فينقض حكمه نفسه بنفسه؟ قل نعم، إذا بان خطأه بأنه خالف حينئذ له النقض. قال عن داود هنا وأبي ثور ينقض جميع ما بان له خطأه، أو ينقض جميع ما بان له خطأه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى، والأثر فيه كلام لكنه مقبول عند أهل العلم، كتب إلى أبي موسى لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت نفسك فيه اليوم فهديت لمرشد أن تراجع فيه الحق. واضح بين أنه ماذا؟ أنه إذا تبين له خطأه في اجتهاده في قضائه في حكمه أنه يراجع وينقض ذلك الحكم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه، وهذا قول داود الظاهري وأبي ثور وهو أوضح وأظهر. قال ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق، وهذا إذا كان من ماذا؟ من الجهتين كذلك على الصحيح من المذهب، يعني له أن ينقض ابتداء، قاضي ينقض ابتداء ولو لم يطلب صاحب الحق، ولا يعتبر يشترط لنقضه طلب رب الحق على الصحيح من المذهب. قال القاضي في المجرد الموفق في المغني، والموفق في المغني والشارح ابن رزين لا ينقض إلا بمطالبة صاحبه، لأن الحاكم لا يستوفي حقا لمن لا ولاية له عليه يعني بغير مطالبته. على كل مسألة فيها خلاف، والمعتبر الأول أنه ينقضه مباشرة ولو لم يطلب صاحب الحق النقض، ولا يعتبر نقضه طلب رب الحق، لأنه إذا تبين ماذا؟ أنه خطأ، سواء أقر به من قضي له أو لا، لأنه صار حكما باطلا، ولا عبرة بالظن البين خطأه، وهذا الاجتهاد مبني على ظن. حينئذ سواء طلب صاحب الحق النقض أو لا ينقضه مباشرة القاضي. قال وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، يعني لو حكم الحاكم بخلاف ما يعتقده باطل لا يعتبر. وحكمه حكم الحاكم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره في الحكم عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم، وذكره الآمدي اتفاقا. واضح هذا؟ يعني حكم بحكم غيره بالمذهب، هو يعتقد ماذا؟ أن الحق في غيره، قل هذا القضاء باطلا لأنه غير شرعي. قال ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له نفذ ولا إثم. وبهذا قال أبو حنيفة في الناس، وفي الذاكر له روايتان، ينفذ لا ينفذ. وعند أبي يوسف يرجع عنه وينقضه كقول المالكية والشافعية. من قضى برأي يخالف رأيه أو بخلاف رأيه لا إشكال، ناسيا له، ناسيا له يعني ناسيا لرأيه، نفذ ولا إثم، ولا إثم. ونقل أبو طالب عن أحمد إذا أخطأ بلا تأويل فليرده وليطلب صاحبه فيقضي بحق. يعني هذا خلاف ما رجحه المصنف وهو أولى، يعني إذا نسي أن قوله وما اختاره كذا فحكم بغيره ناسيا ثم تنبه، هذا كالشأن السابق مسألة واحدة، لكن ذاك اعتراه ماذا؟ أنه ظن ما ليس بحق حقا ثم بان له فرجع. هنا كذلك نسي قوله الذي هو حق، حينئذ لما ارتفع النسيان رجع، إذن العصر فيه أنه يرجع، فالمسألتان من باب واحد. الصواب هو ما نقله هنا عن أحمد. قال ويصح في قول حكم مقلد وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه. المقلد هل له أن يحكم؟ قال هنا ويصح في قول حكم مقلد، يعني فيه في القضاء هل يصح أن يحكم أو لا يصح؟ قال هنا ويصح في قول، قال مصنف في قول يعني استوى عنده الخلاف، عنده قولان ولم يرجح. ويصح في قول حكم مقلد، وسبب عدم الترجيح أنه إذا قيل بما سبق أنه لا يوجد مجتهد، من الذي يفتي بين الناس ويحكم بين الناس؟ إذن ضرورة أن يقال بأن المقلد لابد أن ينفذ حكمه، وإلا من الذي يفصل بين الناس في الخصومات وغيرها؟ قلنا لا يفتي إلا مجتهد ولا يحكم إلا مجتهد، إذن لا فتوى ولا قضاء، كذلك صحيح. ولذلك ويصح في قول حكم مقلد، لابد أن يصح، لابد أن يصح، يعني يقلد مذهب الإمام أحمد وهو أتقن المذهب وحفظ قول الإمام أحمد فيحكم بها بين الناس، هذا لابد منه. قال وينقض في قول ما خالف فيه مذهب الإمام، خالف مذهب الإمام هل ينقض قوله أم لا؟ فيه قولان، وقال هنا في قول كذلك سوى عنده الأمر. سبب الإشكال في المسألتين هو أن الأصل المقلد أنه لا يجوز له أن يحكم، الأصل فيه أنه لا يجوز لأنه جاهل، مقلد جاهل، حينئذ إذا لم يكن عالما بمآخذ الكتاب والسنة وما دل عليه الحق كيف يحكم بين الناس؟ هذا محل إشكال. قال هنا ويصح في قول حكم مقلد وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه. قال هنا في التحبير ليس للمقلد أن يحكم بخلاف مذهب إمامه، ليس له ذلك، لا يجوز أن يخرج عن مذهب إمامه هو لأنه مقلد، كما أن المجتهد ليس له أن يحكم بغير اجتهاده سواء، المجتهد يجب عليه أن يحكم بما أداه إليه اجتهاده ويحرم عليه التقليد، المقلد يحرم عليه الاجتهاد، بالعكس وكذلك مسلم في ذلك. فإذا حكم المقلد بخلاف قول إمامه انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره أم لا، فإن منعنا نقض وإن جوزنا فلا. قال ابن مفلح وإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره، يعني لا يجوز له أن يخرج عن ماذا؟ عن مذهبه، ولذلك قال ينقض ما خالف فيه مذهب إمامه. أراد في هذه المسألة هو حنبلي أراد أن يفتي بقول أبي حنيفة ينقض قوله. لماذا؟ لأنه الأصل أنه لا يجوز له أن يحكم، فإذا حكمت حينئذ تحكم بما تتقيد به من مذهب، فإذا خرجت عنه حينئذ خرجت باجتهاد، وهذا لا يجوز الاجتهاد لك، ليس بحقك وإنما هو في حق غيرك، ولذلك ينقض قوله قضاؤه. ذكره الآمدي وهو واضح ومعناه لبعض أصحابنا ومراده ابن حمدان أو لابن حمدان. قالوا في قول مخالفة المفتي نص إمامه، والمفتي غير ماذا؟ غير الحاكم، حاكم شيء والمفتي شيء آخر. وفي قول مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع، الله أكبر، تسوية بينهم، يعني المفتي لا يجوز له أن يخالف نص إمامه كما لا يجوز له أن يخالف نص الكتاب والسنة، فهما سيان، فهما سيان. قال مخالفة المفتي، قال ظاهره أنه غير المقلد، بحث في ماذا؟ في المقلد. ظاهره أنه ماذا؟ غير المقلد، بل هو مفتن، فيكون المقلد بطريق الأولى. يعني أراد أن عطف هذه المسألة على السابقة، أن المقلد لا يجوز له أن يخرج عن مذهب إمامه، فإذا كان المفتي الذي هو الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه مجتهد ولو في المذهب، أنه لو خالف نص إمامه لا يجوز له، فكيف بالمقلد؟ من باب أولى وأحرى. وقال ابن هبيرة عمله بقول الأكثر أولى. وقال الغزالي إن إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره وفعل وحكم بقوله فينبغي ألا ينفذ قضاؤه. أنت حنبلي حنبلي لا تخرج إلى مذهب الشافعي، لا يجوز، حرام، لأنه في ظنه أن إمامه أرجح. قال ومن اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت إن لم يكن حكم به، يعني تغير اجتهاد، هذه مسألة خاصة، تغير الاجتهاد قد يؤثر فيما مضى وقد لا يؤثر، قد يؤثر وقد لا يؤثر، ظن أن الوتر ليس به بواجب فتركه فترة ثم اعتقد أنه واجب لا يلزم قضاء ما مرة، لكن ما ينبني عليه مثل العقود هذه النكاح وغيره بيع الشراء، لو تغير اجتهاده كان من اجتهاده أنه تزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده فصار ماذا؟ يشترط الولي في صحة النكاح، قال حرمت، يعني لابد من تصحيح العقد إن لم يكن حكم به، يعني إن لم يكن حكم به بين اثنين لم ينتشر، فإن حكم به بين اثنين لم تحرم، لم تحرم، هذا الذي عناه. اعلم أن إذا قلنا ينقض الاجتهاد أو ينقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ في أمرين، أحدهما فيما يتعلق بنفسه، فيما يتعلق بنفسه هو مجتهد، ثاني فيما يتعلق بغيره، وهو ما أشير إليه بقوله ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، يعني المقلد إذا اجتهد إمامه في شيء ما فإذا تغير اجتهاده هل يحرم على المقلد ما كان أفتى به المجتهد في سابقه؟ لا، لأنه هذا يتعلق بماذا؟ بغير المجتهد، وإنما يتعلق بنفسه هو. إذن قال هنا إذا قلنا ينقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ في أمرين، ما يتعلق بنفسه، ومثال ما تقدم الذي هو ماذا؟ تزوج بلا ولي، ما يتعلق بغيره بالناس يعني، ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، أفتاه بأنه يجوز النكاح بلا ولي فتزوج، لا يحرم عليه، لا يحرم عليه على المقلد. أما الأول وهو ما يتعلق بنفسه فإذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه ثم تغير وجه اجتهاده، كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي ثم تغير اجتهاده فرأى أنه باطل، فالأصح التحريم مطلقا، الأصح التحريم يعني حكم به أو لا. واختار ابن الحاجب حكاه الرافعي عن الغزالي ولم ينقل غيره، وقيل لا تحريم مطلقا حكاه ابن مفلح في فروعه. والقول الثالث إن حكم به لم تحرم وإلا حرمت، هذا اللي قدمه في المتن، إن حكم به بين الناس حينئذ لم تحرم لأنه هو واحد من الناس، وإلا إن لم يحكم به حينئذ حرمت. وهو الذي قاله القاضي أبو يعلى والموفق بن حمدان وطوف الآمد ونزم به بيضاوي والهندي، وهذا الذي عليه عمل الناس، وهذا الذي عليه عمل الناس، لأن حكم الحاكم بما يعتقده الحاكم رافع للخلاف، ولئلا يلزم نقض الحكم بتغير الاجتهاد، يعني التفريق بين مسألتين، إن حكم به لم تحرم، إن حكم به بين الناس لم تحرم، وإلا حرمت. لكن يقال بأنه إذا لم يكن مصادما لنص حينئذ كل اجتهاد إنما يكون موافقا لي لظن، فإن حصل فالأصل أنه يعتبر ما ترتب على الاجتهاد السابق. يعني يقال الاجتهاد السابق هل يحتمل نقضه أو لا؟ لو لم يخالف إن كانت المسألة اجتهادية واجتهد وليس في مصادمة لنص حينئذ الأصح أنه ماذا؟ أنه لا ينقض ما بناه على اجتهاده الأول، سواء كان في بيع أو نكاح أو غيره أو نحو ذلك. قال وأما الثاني هو ما يتعلق بغيره من الناس مثلا أو من أفتاهم أو المقلد، فكما إذا أفتى مجتهد عميا باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم تحرم عليه على صح. والأصل ماذا؟ الأصل للسواء، لا فرق بين المجتهد في حق نفسه وفي حق غيره. قاله ابن الخطاب الموفق الطوفي ظهر كلام ابن أفلح، لأن عمله بفتواه كالحاكم، ومعناه أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فالحكم بالأول باق على ما كان عليه، فكذا ما أفتاه أو قلده، كذا إذا أفتاه أو قلد، والحكم واحد بالنسبة للمجتهد وللمقلد، لأن الأدلة الدالة على هذا لم تفرق بين ذا وذاك. وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، يعني إذا تغير اجتهاد المجتهد فأفتى قبل ذلك فينظر إلى المقلد عمل أو لم يعمل، قال إن لم يعمل لزم المفتي أن يخبره بماذا؟ بتغير اجتهاده، لأنه صار باطلا. ولذا قال وإن لم يعمل العامي المقلد بفتواه بفتوى المجتهد حتى تغير اجتهاد مفتيه، هذا يمكن تغير بين في ساعة واحدة يفتيه ثم بعد ساعة يتغير الاجتهاد، علم المفتي بأن المقلد لم يعمل فتوى وجب عليه أن يخبره. قال لزم المفتي إعلامه هكذا، أي إعلام المفتي العامي بتغير اجتهاده فيما أفتاه به. قال فلو مات قبله استمر، لو مات من؟ المفتي لو مات المفتي قبله، أي قبل إعلامه العامي بتغير اجتهاده، فقال ابن مفلح في فروعه استمر في الأصح، قال في شرح التحرير وهو المعتمد. قيل يمتنع لتردد بقائه عليها لو كان حيا، وله تقليد ميت العام المقلد، هل يشترط في المجتهد الذي قلد أن يكون حيا؟ قال لا يشترط، بل يجوز أن يقلد ميتا، والمذاهب قائمة على ماذا؟ على الأموات على أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومالك والشافعي، فكيف يأتي الخلاف؟ هذا غريب هذا. قال وله أي وللعامي تقليد مجتهد ميت كتقليد حي، لأن قوله باق في الإجماع، وهذا قول جمهور العلماء كما مر معنا. وفيه يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المذاهب لا تموت موت أربابها، هذا من جميل كلامه. قال كحاكم وشاهد، يعني فإن الحكم لا يموت موت حاكم وشاهد، فإن الشهادة لا تبطل بموت من شهد بها أو كذلك. قال فعل الأول قول الصحيح، وهو جواز تقليد الميت لو وجد مجتهدا حيا ولكن دون الميت. هنا جاءت المفارقة، احتمل أن يقلد الميت لأرجحيته، واحتمل أن يقلد الحي لحياته، واحتمل التساوي، يعني مسألة اجتهادية والنظر فيها يكون باعتبار مصالح والمفاسد. وحكى الهندي قولا رابعا في المسألة وهو التفصيل بين أن يكون الحاكي عن الميت أهلا للمناظرة وهو مجتهد في مذهب الميت فيجوز، وإلا فلا. على كل يجوز للمقلد أن يقلد ميتا، قلد ميتا مطلقا، دليل الدال على ذلك لم يأتي به التفصيل سواء وجد حي أو لا. وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطأه قطعا ضمنه. عمل المستفتي بفتيا المفتي في إتلاف نفس أو مال فبان خطأه أي خطأ المفتي في فتياه قطعا، أي بمقتضى مخالفته دليلا قاطعا ضمنه، يعني يضمن المفتي، ضمن المفتي ما أتلفه المستفتي بمقتضى فتياه إن اجتهد، وكان هذا الاجتهاد قابلا للنقض، يعني فيه شرط تحقق النقض، ضمن المفتي إن لم يكن متحققا فيه النقض فلا يضمن المفتي. هذا هو الصحيح فيه في المسألة، يعني اجتهد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، حينئذ رتب عليه دفع مال أو عوض، أو أحيانا في الحج ذبح شاة ونحوها، فبان ماذا؟ أنه قد أخطأ، أفتى 20 سنة، كلما ترك واجبا قال اذبح شاة ثم رجع عن هذا القول، ماذا يصنع؟ هذه المسألة هي التي معنا هنا، بان أنه أخطأ وتبين أنه قد أخطأ في هذه المسألة ورجع عن قوله، هل يرجع للناس يضمن كلما ذبحوه أو لا؟ هذا محل النزاع. الصواب أن هذا الاجتهاد اجتهاد في محله في وقته، فإذا بان خطأه حينئذ يقول الاجتهاد السابق ليس قابلا للنقض، يعني لابد من ضبط ماذا؟ الاجتهاد القابل للنقض، وما إذا خالف قطعيا أو نصا هذا يضمن ترتب عليه، لأنه قد أخطأ، فأخطأ في ماذا؟ في الإقدام على الاجتهاد، أخطأ في ماذا؟ في الإقدام على الاجتهاد. وأما إذا لم يخالف ولم يكن قابلا للنقض حينئذ لا يترتب عليه، لأنه بذل ما في وسعه وعمل بما وجب عليه، ولا يكلف الله نفسا لا وسعه، فقد أقدم على الاجتهاد وهو مأذون له فيه، فإذا ترتب على ذلك أنه قد تبين خطأه نقله ليس بمعصوم، والمسألة مسألة اجتهاد، كيف يترتب عليه أنه يضمن؟ قال هنا وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطأه قطعا ضمنه، يعني ضمن المفتي ما أتلفه المستفتي بمقتضى فتياه. وكذا إن لم يكن أهلا، نعم هذا نسلم به، إن لم يكن أهلا قال تركت كذا، قال عليك دم، يضمن، يجب عليه أن يضمن، يجب عليه أن يضمن. انتبه طلاب العلم، لا تفتي إلا وأنت ضابط. قال وكذا يضمن إن لم يكن أهلا للفتي على الصحيح، خلافا لأبي إسحاق الإسفرايني وجمع، بل أولى بالضمان ممن هو أولى بالفتية، ممن هو أهل لي للفتية. قال في التحبير قلت الذي ينبغي أن ينظر إن كان المستفتي، هذا وجه آخر، إن كان المستفتي يعلم أنه ليس أهلا للفتية واستفتاه لم يضمن، لأنه الجاني على نفسه، وإن لم يعلم ضمن المفتي. هذا قول بالتفصيل هو قريب، لكنه أيضا فيه فساد. لماذا؟ لأنه إذا كان يعلم المستفتي بأن هذا ليس بأهل واستفتاه، من الذي أذن للمفتي أن يفتي؟ كذلك فالنظر من جانب المستفتي حينئذ يقول هذا فيه تحميل له دون المجتهد أو الذي أفتى. يقول المرداوي إذا كان المستفتي يعلم بأن المفتي ليس أهلا فجاء فاستفتاه وقال عليك دم، حينئذ لا يضمن ولو لم يكن أهل الاجتهاد. لماذا؟ لأنه هو الذي فرط. لا، نقول لا، الحكم هنا مستفتي ومفتي كالحكم مع الإمام والمأموم، حكم مركب من الاثنين، ولا يجوز له، ولو كان متساهلا المستفتي لا يجوز للمفتي أن يفتي دون أن يكون أهلا. قال برماوي وغيره لو عمل بفتواه في إتلاف ثم بان أنه أخطأ فإن لم يخالف القاطع لم يضمن لأنه معذور، وإن خالف القاطع ضمن. هذا التفصيل هو الحسن، هذا التفصيل الذي نعتقده. قال رحمه الله تعالى ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم اتفاقا. نعم، مجتهد فرضه ماذا؟ الاجتهاد، ويحرم عليه التقليد. المجتهد إذا أداه، المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع من تقليد لمجتهد آخر اتفاقا، لا يجوز له أن يقلد غيره. وأما أن يجتهد فهل هو ممنوع أم لا؟ صحيح أنه ممنوع. قال هنا وأما قبل أن يجتهد، وهو ما أشير إليه بقوله أو لم يجتهد، وكذلك على الصحيح، يعني المجتهد بالفعل والمجتهد بالقوة. مجتهد بالفعل يعني نظر في المسألة وحصلت له النتيجة، ترك قوله قلد عالما آخر، يجوز لا يجوز. مجتهد بالقوة قال ما أريد أن أبحث ويستطيع لكن قلد غيره، لا يجوز أن يقلد، لا يجوز في الحالتين، سواء كان مجتهدا بالفعل نتج عنده النتيجة أو كان بالقوة قادرا على النظر، حينئذ لا يجوز له أن يقلد غيره إلا في حالة ضرورة، إلا في حالة ضرورة فيجوز له أن يقلد غيره، كما لو لم يكن ثم ما وقت عنده للنظر ونحو ذلك. قال هنا وأما قبل أن يجتهد، أما بعد الاجتهاد فهذا قال حكى عليه الاتفاق، ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم، هذا مجتهد بالفعل قال اتفاقا، وأما قبل أن يجتهد وهو أهل للاجتهاد قال أو لم يجتهد فكذلك على الصحيح، قاله أحمد ومالك والشافعي رحمه الله تعالى ولي أبي حنيفة روايته، وقيل يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا، وحكي عن أحمد الثوري وإسحاق، وقيل فيما يخصه، وقيل يجوز التقليد الحاكم فقط إلى آخره. قال هنا يجوز التقليد الحاكم فقط، وابن حمدان وبعض المالكية العذر، نعم العذر هذا جائز، وابن سريد لضيق الوقت وهو داخل في العذر، ومحمد لأعلم منه، وجمع للصحابي أرجح ولا إنكار منه مقيلة. على كل قبل أن يجتهد، قبل أن يجتهد مجتهد بالقوة، هل لو نقلد غيره؟ قل نعم لعذر، أما إذا لم يكن عذر فلا، وله أن يجتهد ويدع غيره، وله أي للمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إجماعا، يعني المسألة السابقة فيها خلاف، ولكن أن يدع غيره ويجتهد هذا محل وفاق محل إجماع. والمتوقف في مسألة نحوية أو حديث على أهله عمي فيه، يعني لم يبلغ درجة الاجتهاد في مسائل النحو فقلد غيره، عمي في هذه الجزئية كذلك، يعني أخذ قاعدة من عند الأصوليين أنه لا يقتضي الفساد، كيف جاءت هذه الآية القاعدة لا أدري، قلد هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقليدا، مع كونه ماذا؟ ينظر في بقية الأدلة على جهة الاجتهاد، يجوز نعم يجوز، لكنه يسمى في هذه الجزئية عميا لأنه مقلد. قال هنا والمتوقف من المجتهدين في مسألة نحوية أو حديث تصحيح وتضعيف على أهله، على أهل النحو مثلا في النحوية وأهل الحديث في الحديث، عمي فيه أي في ذلك الذي توقف فيه، أي فيما توقف فيه من النحو أو الحديث عند أبي الخطاب والموفق والآمد وغيره، العامي يلزم التقليد مطلقا ولا إشكال فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.